رواية جريمة في قطار الشرق للكاتبة أغاثا كريستي، الجزء الثالث، الفصل الثالث عشر، ملخص لإفادات الركاب. قال السيد بوك بعد أن خرج مسؤول التذاكر الثلاثة وهيلدغارد شميت: رجل صغير أسمر ذو صوت نسائي، إنني لا أفهم شيئا، لا شيء من هذا أبدا. إن العدو الذي تكلم عنه راتشيت كان على القطار إذن، ولكن أين هو الآن؟ كيف استطاع أن يختفي في الهواء؟ إن رأسي يدور في دوامة. أرجوك قل شيئا يا صديقي، أخبرني كيف يكون المستحيل ممكنا. قال بوارو: هذه عبارة جيدة، لا يمكن للمستحيل أن يحدث، ولذلك يجب أن يكون المستحيل ممكنا رغم كل المظاهر. قال السيد بوك: أوضح لي بسرعة، ما الذي حدث فعلا على القطار ليلة أمس؟ قال: أنا لست ساحرا يا عزيزي، أنا مثلك في حيرة، فهذه القضية تتطور بصورة غريبة جدا. قال السيد بوك: إنها لا تتطور، بل تظل حيث هي. هز بارو رأسه نافيا وقال: لا، هذا ليس صحيحا، لقد تقدمنا أكثر، وبتنا نعرف أشياء محددة، وقد سمعنا إفادات الركاب. قال السيد بوك: وبماذا أفادنا ذلك؟ لا شيء أبدا. قال بارو: ما كنت لأقول ذلك يا صديقي. قال السيد بوك: ربما كنت أهول الأمر قليلا. نعم، لقد أضاف الأمريكي هاردمان والخادمة الألمانية شيئا إلى معلوماتنا، إلا أن ذلك جعل الأمر كله أقل وضوحا مما كان عليه. قال بارو مواسيا: لا لا. التفت السيد بوك نحوه وقال: تكلم إذن، دعنا نسمع حكمة هيركيول بارو. قال بارو: ألم أخبرك أنني حائر مثلك؟ ولكننا نستطيع على الأقل أن نواجه مشكلتنا، ونستطيع أن نرتب ما لدينا من حقائق بمنهجية. قال الطبيب: أكمل يا صديقي أرجوك. تنحنح بوارو ورتب ورقة أمامه ثم قال: دعونا نراجع القضية كما هو وضعها الآن. أولا، أمامنا بعض الحقائق التي لا جدال فيها، فهذا الرجل راتشيت أو كاسيتي قد طعن في 12 موضعا وقتل ليلة أمس، وهذه هي الحقيقة الأولى. قال السيد بوك وهو يؤشر إشارة ساخرة: أعترف لك بذلك، أعترف يا صديق العزيز. لم يبدو أن هذه الملاحظة قد أزعجت بوارو، بل أكمل في هدوء: سأتخطى في الوقت الحاضر بعض الأمور الغريبة التي بحثتها سابقا مع الدكتور، وسوف أتطرق إليها بعد قليل. أما الحقيقة التي تلي ذلك في الأهمية فهي في نظري الوقت الذي حدثت فيه الجريمة. قال السيد بوك: ومرة أخرى فهذا أحد الأشياء القليلة التي نعرفها بالفعل، حيث ارتكبت الجريمة في 1:15 من هذا الصباح، فكل شيء يدل على هذا. قال بارو: أنت تبالغ قليلا، ليس كل شيء، ولكن المؤكد أن أدلة لا بأس بها تدعم وجهة النظر هذه. قال السيد بوك: أنا سعيد لأنك تعترف بهذا على الأقل. تابع بارو بهدوء غير أبه لهذه المقاطعة: أمامنا احتمالات ثلاثة، الأول أن الجريمة قد ارتكبت كما تقول في 1:15، فإفادة المرأة الألمانية شميت تدعم ذلك، كما أنه متوافق مع تقرير الدكتور. الاحتمال الثاني أن الجريمة وقعت بعد ذلك الوقت وأن دليل الساعة مزيف عمدا. الاحتمال الثالث أن الجريمة وقعت قبل ذلك وأن دليل الساعة مزيف عمدا لنفس السبب السابق. حسنا، لو تقبلنا الاحتمال الأول على أنه الأرجح والمدعوم بأدلة أكثر، فإن علينا أن نتقبل بعض الحقائق التي تنتج عن ذلك. فلو أن الجريمة قد ارتكبت في 1:15، فلا يمكن أن يكون القاتل قد غادر القطار، وبناء على ذلك فإن لدينا السؤال التالي: أين هو؟ ومن هو؟ دعونا بداية نتفحص الدليل بعناية. أول ما سمعنا عن وجود هذا الرجل الأسمر الصغير ذو الصوت النسائي من هاردمان، فهو يقول إن راتشيت أخبره عن ذلك الرجل ووظفه ليحرسه منه. لا يوجد دليل يؤيد ذلك، وليس لدينا سوى كلام هاردمان لنعتمد عليه. دعونا بعد ذلك نتفحص السؤال التالي: هل هاردمان هو فعلا الرجل الذي يزعم؟ أي هل هو رجل تحر لدى وكالة تحقيقات من نيويورك؟ ما هو مثير بالنسبة لي في هذه القضية هو أننا لا نملك الوسائل المتاحة للشرطة، فلا نستطيع أن نتحقق من الأوراق الثبتية لأي من هؤلاء الناس، وعلينا أن نعتمد على الاستنتاج فقط، وهذا يجعل القضية أكثر إثارة، فلا يوجد عمل روتيني، والمسألة مسألة ذكاء. لهذا أسأل نفسي: هل نستطيع أن نتقبل زعم هاردمان عن هويته؟ لقد اتخذت قراري، وأنا أجيب على ذلك بالإيجاب، إننا برأيي نستطيع أن نتقبل قول هارتمان عن نفسه. قال الطبيب: هل تعتمد على الهاتس؟ قال بارو: أبدا، فأنا أنظر إلى الاحتمالات. إن هاردمان يتنقل بجواز سفر مزيف، مما يجعله موضع شك على الفور، وأول ما سيفعله الشرطة عندما يصلون إلى المكان هو أن يحتجزوا هاردمان، ثم يبرقوا مستفسرين للتوثيق من ادعاءاته. أما بالنسبة لمعظم الركاب فإنه يصعب معرفة شخصياتهم، وفي معظم الحالات لن يتم في الغالب القيام بذلك، خصوصا وأنه لا يوجد ما يثير الشك حولهم. ولكن هذا الأمر سهل في حالة هاردمان، فإما أن يكون هذا الرجل الذي يدعيه أو غير ذلك، ولذلك فإنني أقول إن كل ما قاله سيتم إثبات صحته. قال الطبيب: هل تستبعده من دائرة الشك؟ قال بارو: أبدا، لقد أخطأت فهمي، فقد توجد لدى أي محقق أمريكي أسبابه الخاصة لقتل راتشيد. ما أقوله هو أننا نستطيع أن نتقبل ما قاله هاردمان عن نفسه، ولذلك فهذه القصة التي يقولها حول سعي راتشيد خلفه وتوظيفه له ليست بعيدة، وهي محتملة جدا، ولكنها ليست حقيقية مؤكدة. وإذا كنا سنقبل بها على أنها حقيقة، فيجب أن نرى إن كان يوجد تأكيد لها. إننا نجد هذا التأكيد في مكان غير متوقع، وهو إفادة هيلدغار شميت، فوصفها للرجل الذي رأته في سي مسؤول التذاكر مطابق تماما. هل لهاتين القصتين تأكيد آخر؟ نعم، يوجد الزر الذي وجدته السيدة هوبار في مقصورتها، وتوجد عبارة تتفق مع ذلك أيضا، لعلكما لم تلاحظاها. قال الطبيب: وما هي؟ قال: إنها حقيقة أن كل من العقيد أربثنوت وهيكتور ماكوين ذكرا أن مسؤول التذاكر قد مر من أمام مقصورتهما. هما لم ينتبها إلى أهمية هذه الحقيقة، ولكن يا سادة، لقد أفاد بيير ميشيل أنه لم يغادر مقعده إلا في مناسبات معينة، وأي من تلك المناسبات ما كانت لتأخذه قرب آخر العربة أمام المقصورة التي كان يجلس فيها أربثنوت وماكوين. ولذلك فإن هذه القصة، قصة الرجل الصغير الأسمر في الصوت النسائي الذي يلبس زي خطوط القطار، تؤكدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إفادات أربعة الشهود. قال الطبيب: تبقى نقطة صغيرة، فإذا كانت قصة هيلدغار شميت صحيحة، فكيف حدث أن مسؤول التذاكر الحقيقي لم يذكر أنه رآها عندما أتى ليرد على جرس السيد هوبارد؟ قال بارو: لهذا تفسير على ما أظن، فعندما جاء ليرد على السيد هوبارد كانت الخادمة عند سيدتها، وعندما عادت أخيرا إلى مقصورتها كان مسؤول التذاكر في الداخل عند السيد هوبارد. كان السيد بوك ينتظر بصعوبة حتى أكمله. قال وقد نفذ صبره: نعم يا صديقي، ولكن بينما أنا معجب بحذرك وبطريقتك في التقدم خطوة خطوة، فإنني أقول إنك لم تتطرق بعد إلى النقطة مدار البحث. لقد اتفقنا جميعا على أن هذا الرجل موجود، ولكن النقطة هي إلى أين ذهب؟ هز بارو رأسه مؤنبا وقال: أنت مخطئ وميال إلى وضع العرب أمام الحصان. قبل أن أسأل نفسي أين اختفى هذا الرجل، أسأل نفسي: هل هذا الرجل موجود حقا؟ لأنه إذا كان هذا الرجل مجرد اختراع أو تلفيق فما أسهل أن يختفي. لذلك فإنني أحاول في البداية أن أثبت وجود مثل هذا الشخص من اللحم والدم. قال السيد بوك: وطالما أننا وصلنا إلى حقيقة وجوده، فأين هو الآن؟ قال بارو: يوجد جوابان فقط على ذلك يا عزيزي، فإما أنه ما يزال مختبئا على القطار في مكان ينم عن عبقرية غير عادية لدرجة أننا لا نستطيع أن نفكر فيه، أو أنه كما يمكن أن نقول شخصان، أي أنه هو الشخص نفسه الذي كان يخافه السيد راتشيت، وفي نفس الوقت فهو مسافر على متن القطار تنكر بصورة جيدة لدرجة أن السيد راتشيت لم يعرف. قال السيد بوك وقد انفرجت أساريره: هذه فكرة رائعة. ثم اغتم ثانية وقال: ولكن لدي اعتراض واحد. أكمل له بارو العبارة قائلا: وهو طول الرجل، أليس هذا ما كنت ستقوله؟ ففيما عدا خادما السيد راتشيت فإن جميع الركاب رجال ضخام، الإيطالي والعقيد أربثنوت وهيكتور ماكوين والكونت أندريني. إذن هذا يتركنا مع الخادم، وهو افتراض بعيد، ولكن يوجد احتمال آخر. أتذكران الصوت النسائي؟ إن هذا يعطينا بديلا، فقد يكون الرجل متنكرا كامرأة، أو أنها قد تكون فعلا امرأة، فمن شأن امرأة طويلة تلبس ثياب الرجال أن تبدو رجلا صغير الحجم. قال السيد بوك: ولكن كان من المؤكد أن يعرف راتشيت. قال بارو: ربما كان يعرف بالفعل، ربما كانت تلك المرأة قد حاولت من قبل القضاء على حياته وهي تلبس ملابس الرجال لتنفذ عملها بصورة أفضل. ولعل راتشت خمن أنها قد تستعمل نفس الحيلة ثانية، ولذلك أخبر هاردمان أن يبحث عن رجل، ولكنه ذكر الصوت النسائي في نفس الوقت. قال السيد بوك: إن هذا ممكن، ولكن، قال بوارو: اسمع يا صديقي، أظن أن علي الآن أن أخبرك عن بعض المتناقضات التي لاحظها الدكتور. سرد عليه بإسهاب الاستنتاجات التي وصل إليها هو والطبيب معا حول طبيعة جراح الرجل الميت. فتأوه السيد بوك وأمسك برأسه ثانية، فقال بوارو بعطف: أعلم، أعلم كيف تشعر تماما، فالأمر يجعل الرأس في حالة الدوار، أليس كذلك؟ صاح السيد بوك: إن الأمر كله كالخيال. قال بوارو: تماما، إنه سخيف ومستبعد، لا يمكن حدوثه، لقد قلت ذلك لنفسي، ومع ذلك فهذا ما حدث يا صديقي، ولا يستطيع المرء الهرب من الحقائق. قال السيد بوك: إنه جنون. قال بارو: أليس كذلك؟ إنه أمر جنوني يا صديقي، إلى الحد الذي ينتابني معه أحيانا إحساس بأن الأمر بسيط للغاية، ولكن هذه مجرد واحدة من أفكار الصغيرة. تأوه السيد بوك قائلا: قاتلان اثنان وعلى متن قطار الشرق؟ كادت هذه الفكرة تدفعه للبكاء، أما بارو فقال بانشراح: والآن دعونا نجعل الخيال أكثر خيالية. كان على القطار ليلة أمس غريبان اثنان، مسؤول التذاكر الذي وصفه لنا السيد هارمان، ورأته هيلدغار شميت كما رآه العقيد أربثنوت والسيد ماكوين، وأيضا المرأة ذات قميص النوم القرمزي، امرأة طويلة نحيلة، وقد رآها بيير ميشيل ولانسة ديبنهام والسيد ماكوين وأنا، وشم رائحة عطرها العقيد أربثنوت. من تراها كانت؟ لا يوجد على القطار من تعترف بأن لديها قميص نوم قرمزيا، فهذه الأخرى قد اختفت. أكانت هي نفسها مسؤول التذاكر أيضا، أم أنها شخصية مختلفة تماما؟ أين هما هذان الاثنان؟ وبالمناسبة، أين زي مسؤول التذاكر وقميص النوم القرمزي؟ نهض السيد بوك بلهفة وقال: نعم، هذا شيء محدد يمكن البحث عنه، يجب أن نفتش أمتعة جميع الركاب. نعم، سيكون ذلك أمرا مفيدا. نهض بوارو أيضا وقال: سأطلق نبوءة. قال السيد بوك: أتعرف أين هما؟ قال بوارو: لدي فكرة صغيرة. قال السيد بوك: أين إذن؟ قال بوارو: ستجد قميص النوم القرمزي في أمتعة أحد الرجال، وستجد زي مسؤول التذاكر بين أمتعة هيلدغار شميت. قال السيد بوك: هيلدغار شميت؟ أتظنها؟ قال بوارو: ليس ما تفكر فيه، سأضع لك الأمر بهذه الصورة، إذا كانت هيلدغار شميت مذنبة فربما يكون الزي في أمتعتها، أما إذا كانت بريئة فإنه سيكون في أمتعتها بالتأكيد. بدأ السيد بوك يتكلم قائلا: ولكن كيف؟ ثم توقف وصاح: ما هذا الصوت الذي يقترب؟ إنه يكاد يشبه صوت محرك بخاري. اقترب الصوت أكثر، وكان صوتا نسائيا يصدر صيحات واعتراضات، ثم فتح الباب الواقع في نهاية عربة المطعم بشدة، واندفعت السيدة هوبارد إلى الداخل وهي تصيح: إنه أمر فظيع جدا، أمر فظيع جدا، في كيس الحمام، كيس الحمام في مقصورتي، سكين عظيمة مغطاة بالدماء. وفجأة وقعت إلى الأمام على كتف السيد بوك وقد أغمي عليها. الفصل الرابع عشر: سلاح الجريمة. غلبت قوة السيد بوك شهامته وهو يتخلص من السيدة المغمى عليها على الطاولة، وصاح الطبيب بأحد مسؤولي المطعم الذي جاء راكضا، فقال له الطبيب: ضع رأسها هكذا، وإذا صحت فأعطيها قليلا من شراب الليمون، أتفهم؟ ثم أسرع خلف صاحبيه، فقد كان اهتمامه منصبا تماما على الجريمة، ولم يهمه أبدا إغماء واحدة من النساء الكهلات. ولعل السيدة هوبرت قد استعادت وعيها بهذه الطريقة على نحو أسرع مما لو استخدمت طرق أخرى، فبعد بضع دقائق كانت تجلس وتشرب عصير الليمون الذي قدمه لها المسؤول، وبدأت تتحدث مرة أخرى قائلة: لا أستطيع وصف فظاعة هذا الأمر، ولا أحسب أحدا على هذا القطار يفهم شعوري، لقد كنت دائما حساسة جدا منذ كنت طفلة، وإن مجرد منظر الدماء، يا إلهي، حتى الآن عندما أفكر بذلك ينتابني شعور غريب. في أثناء ذلك كان بوارو والسيد بوك قد هرعا يتبعهما الطبيب خارج عربة المطعم، وعبر ممر عربة إسطنبول نحو مقصورة السيدة هوبارد. بدأ أن كل المسافرين على القطار اجتمعوا خارج الباب، وكان مسؤول التذاكر يحاول إبعادهم وقد بدت على وجهه نظرة انزعاج، كان يقول: لا يوجد هنا ما يمكن رؤيته. قال السيد بوك: دعوني أمر إذا سمحتم. ثم حشر نفسه بين المسافرين الذين سدوا الطريق، ودخل المقصورة يتبعه بارو عن كثب. قال مسؤول التذاكر وهو يتنهد بارتياح: أنا سعيد بقدومك يا سيدي، إذ يحاول الجميع أن يدخلوا، والمرأة الأمريكية، يا للصيحات التي أطلقتها، حتى ظننت أنها هي الأخرى قد قتلت. أتيت راقدا فإذا بها تصرخ كالمجنونة، وقد صاحت بأنها يجب أن تجدك، ثم غادرت صائحة بأعلى صوتها مخبرة كل من مرت به في العرب بما حدث. ثم أضاف وهو يشير بيده: إنها هنا يا سيدي، لم ألمسها. كانت هناك حقيبة حمام مطاطية كبيرة معلقة على مقبض الباب الذي يصل إلى المقصورة التالية، وكان أسفل منها على الأرض خنجر مستقيم النصي ما زال حيث سقط من السيد هوبارد. كان من النوع الرخيص الذي يحاكي الخناجر الشرقية، ذا مقبض نافر وشفرة حادة من طرف واحد، وكانت على نصله بقع بدت أشبه ببقع الصدأ. التقطه بوارو بحذر وتمتم قائلا: نعم، ما من شك، هذا هو سلاحنا المفقود بالتأكيد. ما رأيك يا دكتور؟ تفحصه الطبيب بينما قال له بوارو: لا داعي لشدة الحرص، فلن تكون عليه بصمات سوى بصمات السيد هوبارد. لم يستغرق فحص الطبيب طويلا، وما لبث أن قال: إنه سلاح الجريمة بالتأكيد، إن بوسعه تفسير جميع الجراح. قال بوارو: أرجوك يا صديقي لا تقل ذلك. بدا الطبيب مدهوشا فقال له بوارو: لقد كثرت المصادفات أمامنا، فقد قرر شخصان أن يطعنا السيد راتشت ليلة أمس، أما أن يختارا طعنه بسلاحين متماثلين تماما فهذا ما يصعب تصوره. قال الطبيب: بالنسبة لهذا الأمر لعل الصدفة لا تكون مستبعدة جدا كما قد يبدو للوهلة الأولى، فالآلاف من هذه الخناجر الشرقية المقلدة تصنع وتشحن إلى أسواق القسطنطينية. قال بوارو: هذا لا يشكل لي عزاء كبيرا أبدا. نظر مفكرا نحو الباب الواقع أمامه، ثم رفع عقبة الحمام وعالج مقبض الباب إلى أنه لم يفتح، وفوق يد الباب بمسافة قدم تقريبا كان مزلاج الباب، ففتحه بوارو ثم حاول ثانية إلا أن الباب بقي مغلقا. قال له الطبيب: لقد أقفلناه من الجانب الآخر، ألا تذكر؟ قال بوارو بشرود: هذا صحيح. بدأ أنه يفكر في شيء آخر، فقد قطب حاجبيه وكأن الحيرة قد استبدت به. قال السيد بوك: هذا يعطينا تفسيرا للأمور، أليس كذلك؟ يمر الرجل عبر هذه المقصورة، وبينما هو يغلق الباب خلفه تلمس يده حقيبة الحمام، وتخطر له فكرة سريعة، فيدس الخنجر الملوث بالدماء بداخلها، وعندما تصحو السيدة هوبر دون قصد منه ينسل من الباب الآخر إلى الممر. تمتم بوارو: كما قلت، يبدو أن هذا ما حدث. إلا أن الحيرة لم تغادر وجهه، فسأله السيد بوك: ما الأمر؟ يوجد شيء لم تقتنع به، ليس كذلك؟ صوب بوارو نظرة سريعة نحوه وقال: ألم تستوقفك النقطة التي استوقفتني؟ نعم، لا يبدو أنها استوقفتك، لا بأس، إنها مسألة صغيرة. أطل مسؤول التذاكر داخل المقصورة وقال: المرأة الأمريكية عائدة إلى هنا. بدا على الدكتور شيء من الشعور بالذنب، فقد شعر أنه عامل السيدة هوبارد بشيء من الإهمال، إلا أنها لم تحتفظ له بأي عتب حيث كانت طاقاتها مركزة على قضية أخرى. قالت عندما وصلت إلى الباب لاهثة: أود فقط أن أقول شيئا بكل صراحة، لن أبقى في هذه المقصورة، ولن أنام الليل بها ولو دفعتم لي مليون دولار. قال مسؤول التذاكر: ولكن يا سيدتي. قالت: أعلم من الذي ستقوله، وإنني أخبرك من الآن بأنني لن أبقى هنا، إنني أفضل أن أجلس في الممر طوال الليل. ثم راحت تبكي وتنوح: آهن، لو أن ابنتي تعلم فقط ماذا حل بي، لو أنها رأت حالي الآن. قاطعها بارو بحزم قائلا: لقد أسأت فهمي يا سيدتي، فطلبك معقول جدا، وسوف يتم نقل أمتعتك في الحال إلى مقصورة أخرى. أنزلت السيدة هوبارد منديلها وقالت: أحقا؟ إنني أشعر بتحسن فوري، ولكن المؤكد أن جميع المقصورات مشغولة إلا إذا عمد أحد السادة. قال السيد بوك: سوف تأخذ أمتعتك يا سيدتي خارج هذه العربة تماما، وسوف تأخذين مقصورة في العربة التالية التي انضمت إلينا في بلغراد. قالت: هذا عظيم، أنا لست امرأة عصبية بطبيعتي، ولكن أن أنام في هذه المقصورة بجانب رجل ميت. ارتعشت ثم قالت: إن هذا سوف يقودني إلى الجنون. نادى السيد بوك: ميشيل، انقل هذه الأمتعة إلى مقصورة فارغة في عربة أثينا باريس. قال ميشيل: نعم يا سيدي، أضعها في المقصورة المماثلة لهذه رقم 3. قال بورو قبل أن يتمكن صديقه من الإجابة: لا، أظن أنه سيكون من الأفضل للسيدة أن تأخذ مقصورة مختلفة تماما، مقصورة رقم 12 على سبيل المثال. قال مسؤول التذاكر: حسنا يا سيدي. حمل المسؤول الأمتعة، والتفتت السيدة هوبارد نحو بارو قائلة بامتنان: هذا تصرف لطيف منك، وأؤكد لك أنني أقدر ذلك. قال بارو: لا عليك يا سيدتي، سنأتي معك ونتأكد من راحتك. رافق الرجال الثلاثة السيدة هوبارد إلى مسكنها الجديد، ونظرت حولها بسعادة قائلة: هذا رائع. قال بارو: أتناسبك يا سيدتي؟ إنها تشبه المقصورة التي تركتها تماما. قالت: هذا صحيح، ما عدا أنها تقابل الجهة الأخرى، ولكن هذا لا يهم، فهذه القطارات تتجه مرة بهذا الاتجاه ومرة بغيره. لقد قلت لابنتي: أريد مقصورة تكون متجهة نحو المحرك. فقالت: إن هذا لن يفيدك يا أمي، فإذا نمت والقطار متحرك باتجاه ما، فعندما تستيقظين تجدينه يتحرك بالاتجاه الآخر. إنما قالته صحيح تماما، فمساء أمس دخلنا بلغراد باتجاه وخرجنا منها بالاتجاه الآخر. قال بارو: على أي حال، هل أنت راضية وسعيدة الآن يا سيدتي؟ قالت: لا، لن أقول ذلك، فنحن عالقون في الثلوج ولا أحد يفعل شيئا حيال ذلك، وقاربي سيبحر بعد غد. قال السيد بوك: كلنا واقعون في نفس المشكلة يا سيدتي، كل واحد منا. اعترفت السيدة هوبارد قائلة: هذا صحيح، ولكن ما من أحد غيري عبر قاتل مقصورته في منتصف الليل. قال بارو: إنما يحيرني يا سيدتي، كيف دخل الرجل إلى مقصورتك إذا كان الباب الموصل مقفلا بالمزلاج كما تقولين؟ أنت متأكدة من كونه مقفلا بالمزلاج؟ قالت: لقد عالجته السيدة السويدية أمام عيني. قال بارو: دعينا نعد تمثيل ذلك المشهد البسيط. كنت مستلقية في سريرك هكذا، وتقولين أنه لم يكن باستطاعتك أن تري القفل بنفسك. قالت: نعم، بسبب حقيبة الحمام. آه يا إلهي، يجب أن أحصل على حقيبة جديدة، إن مجرد النظر إلى هذا يصيبني بالغثيان. تناول بارو حقيبة الحمام وعلقها على مقود الباب الذي يوصل إلى المقصورة التالية وقال: تماما، لقد فهمت، إن المزلاج يقبع تحت المقبض تماما، والحقيبة تغطيه. لم يكن باستطاعتك أن تري من حيث تجلسين إن كان مقفلا أم لا. قالت: هذا ما كنت أقوله لك تماما. قال: وقد وقفت السيدة السويدية أمام سأولسون هكذا بينك وبين الباب، فعالجته وأخبرتك بأنه مقفل. قالت: هذا صحيح. قال بارو: لا بأس يا سيدتي، ولكن لعلها ارتكبت خطأ، أترين ما أعني؟ بدأ بارو متلهفا على إيضاح الأمر وهو يقول: إن المزلاج مجرد نتوء معدني، عندما يدار إلى اليمين يقفل الباب، وإذا ترك مستقيما يظل الباب مفتوحا، لعلها حاولت فتح الباب فقط، وبما أنه كان مقفلا من الجهة الأخرى فلعلها ظنت أنه مقفل من جهتك. قالت: أظن أن ذلك لو صح لكان غباء منها. قال بارو: يا سيدتي، إن ألطف الناس ليس هم الأذكى دائما. قالت: هذا صحيح بالطبع. قال بارو: بالمناسبة يا سيدتي، هل سافرت إلى شمرنا بهذه الطريقة؟ قالت: لا، لقد أبحرت إلى اسطنبول، وقابلني صديق لابنتي هو السيد جونسون، إنه رجل لطيف جدا وأودك أن تتعرف عليه، وقد عرفني بإسطنبول التي وجدتها مدينة مخيبة للأمال، إذ أن مبانيها على وشك أن تنهار، ثم ودعني حيث ركبت قاربا فرنسيا متجها إلى سمارنا، وكان زوج ابنتي ينتظرني في الميناء. ماذا سيقول عندما يسمع كل هذا؟ قالت ابنتي إن هذه أسهل طريقة وأكثرها أمانا للسفر. قالت: كل ما عليك هو أن تجلسي في مقصورتك فتجدي نفسك في باريس، حيث تجدين هناك وكالة أمريكان إكسبرس. آه يا إلهي، ماذا أستطيع أن أفعل حيال إلغاء بطاقة الرحلة البحرية؟ يجب علي أن أعلمهم، فلا يمكن أن ألحق بالقارب الآن، إن هذا فظيع جدا. أظهرت السيدة هوبارد إشارات تدل على أنها ستبكي ثانية، فاغتنم بارو الذي كان يتململ قليلا هذه الفرصة وقال: لقد أصابتك صدمة يا سيدتي، وسوف نعطي تعليماتنا إلى نادي المطعم كي يحضر لك بعض الشاي. قالت السيدة هوبارد باكية: لست من هواة الشاي المتحمسين، فهذه عادة إنجليزية. قال: قهوة إذن يا سيدتي، فأنت بحاجة إلى شراب منبه. قالت: لقد شربت عصير الليمون ومع ذلك سأشرب بعض القهوة. قال: ممتاز، إذ يجب عليك أن تستعيدي قواك. قالت: يا له من تعبير مضحك. قال: ولكن قبل ذلك يا سيدتي سنقوم بأمر روتيني بسيط، ألا سمحت لنا بتفتيش أمتعتك؟ قالت: لماذا؟ قال: إننا على وشك أن نفتش أمتعة جميع المسافرين، ولا أود أن أذكرك بتجربة كريهة مررت بها، ألا تذكرين حقيبة الحمام؟ قالت: يا إلهي، لعل من الأفضل أن تقوم بذلك، فلا أستطيع أن أتحمل أي مفاجآت أخرى من ذلك النوع. انتهى التفتيش بسرعة، إذ كانت السيدة هوبرت تسافر بأقل أمتعة ممكنة، صندوق قبعات وحقيبة ملابس رخيصة وحقيبة سفر ممتلئة. كانت محتويات القطع الثلاث بسيطة وعادية، ولم يكن التفتيش ليأخذ أكثر من دقيقتين لولا أن السيدة هوبرت أخرتهم بإصرارها على أن يولوا انتباها مناسبا لصورة ابنتي كما قالت، وطفلين بشعين، هما طفلا ابنتي، أليسا رائعين؟ الفصل الخامس عشر: أمتعة الركاب. بعد أن تفوه بوارو بالعديد من العبارات المؤدبة، وبعد أن أخبر السيد هوبارد بأنه سيطلب لها القهوة، استطاع أن يغادر المقصورة يرافقه صاحباه. قال السيد بوك: حسنا، لقد بدأنا، ولكننا لم نجد ضالتنا، من سنرى بعد ذلك؟ قال بوارو: أسهل شيء على ما أظن هو أن نبدأ بالتفتيش مقصورة مقصورة على طول الممر، وهذا يعني أننا سنبدأ برقم 16 حيث مقصورة السيد الودود هاردمان. رحب بهم السيد هاردمان بدماثة وهو يدخن سيجارا. قال: تفضلوا أيها السادة، هذا إن كان دخولكم ممكنا، فالمكان ضيق قليلا بالنسبة لمجموعة. أوضح له السيد بوك الهدف من الزيارة، فهز المحقق الضخم رأسه مستوعبا وقال: لا بأس، والحقيقة أنني كنت أعجب كيف لم تشرعوا بتفتيش الأمتعة قبل ذلك، ها هي ذي مفاتيحي يا سادة، وإذا أردتم أن تفتشوا جيوبي أيضا فعلى الرحب والسعة، هل أتناول لكم حقائب سفري؟ قال السيد بوك: سيقوم مسؤول التذاكر بذلك. ميشيل، تم تفتيش محتويات حقيبتي سفر السيد هاردمان بسرعة، ولم يكن فيهما ما يذكر. التفت هاردمان ونظر خارجا نحو الثلوج لدقيقة فرفت عيناه وكأن الثلج أذاهما، ثم علق قائلا: منظر يكاد يبهر العين، أليس كذلك؟ إن هذا الأمر يا سادة يوتر أعصابي، جريمة القتل والثلوج ولا يحدث شيء، ننتظر هنا فقط ونقتل الوقت، أود أن أشغل نفسي بمتابعة أحد ما أو شيء ما. قال بارو مبتسما: إنها الروح النشطة بحق. أعاد مسؤول التذاكر الحقائب وتحركوا إلى المقصورة التالية. كان العقيد أربوثنوت يجلس في زاوية يدخن الغليون ويقرأ مجلة، وأوضح له بوارو مهمته فلم يعترض العقيد. كانت لديه حقيبتان ثقيلتان من الجلد وقال: لقد ذهبت بقية أمتعتي بطريق البحر. وكأغلب رجال الجيش كانت أمتعة العقيد مرتبة، ولم يستغرق تفتيشها سوى بضع دقائق، ولاحظ بوارو علبة من منظفات الغليون فسأله: أتستعمل دائما نفس النوع؟ قال العقيد: في العادة إذا استطعت الحصول عليه. أومأ بوارو برأسه، كانت منظفات الغليون هذه مطابقة تماما للمنظف الذي وجده على أرض مقصورة الرجل الميت. ألقى الطبيب ملاحظة بهذا المعنى عندما عادوا إلى الممر، فتمتم بوارو: ولكن الأمر يقف عند هذا التشابه، إنني لا أكاد أصدق ذلك، فالجريمة لا تنسجم مع شخصيته، وعندما نقول ذلك فقد استغنينا عن أي كلام آخر. كان باب المقصورة التالية مغلقا، وهي مقصورة الأميرة دراغوميروف. طرقوا على الباب فسمعوا صوت الأميرة العميق قائلا: ادخل. كان السيد بوك هو المتحدث باسمهم، وقد شرح لهما مهمتهم بكل توقير وأدب، واستمعت له الأميرة صامتة. كان وجهها الصغير الذي يشبه الضفدع خاليا من المشاعر، وعندما انتهى قالت بهدوء: إذا كان هذا ضروريا فلا داعي للاعتذار، إن المفاتيح مع خادمتي وستعينكم في مهمتكم. سأل بوارو: هل تحمل خادمتك المفاتيح دوما يا سيدتي؟ قالت الأميرة: بالتأكيد يا سيدي. قال بوارو: وإذا احتاج مسؤولو جمارك الحدود في إحدى الليالي أن يفتشوا أمتعتك؟ رفعت العجوز كتفيها بلا اهتمام وقالت: هذا مستبعد جدا، ولكن إذا حصل مثل هذا الأمر فإن مسؤول التذاكر سيناديها. قال بارو: إذن فأنت تثقين بها تماما يا سيدتي. قالت الأميرة بهدوء: لقد أخبرتك بذلك من قبل، إنني لا أوظف أحدا لا أثق به. قال بارو مفكرا: نعم، فالثقة ميزة ثمينة فعلا هذه الأيام. ربما يكون استخدام امرأة دميمة ساذجة يثق بها المرء أفضل من استخدام خادمة أنيقة عصرية، كأن تكون باريسية جميلة على سبيل المثال. رأى عينيها الذكيتين الداكنتين تدوران وتستقران على وجهه، ثم قالت: ما الذي ترمي إليه بالضبط يا سيد بارو؟ قال بارو: لا شيء يا سيدتي، لا شيء. قالت: نعم، إن شميدت مخلصة لي، والإخلاص لا يقدر بثمن. وصلت المرأة الألمانية ومعها المفاتيح. تحدثت إليها الأميرة بلغتها وأخبرتها أن تفتح الحقائب وتساعد السادة في بحثهم. ووقفت هي في الممر تنظر خارجا نحو الثلوج، وبقي بارو معها تاركا السيد بوك لمهمة بحث الأمتعة. رمقته بابتسامة بشعة وقالت: إذن يا سيد، ألا تريد رؤية ما تحتويه حقائبي؟ هز رأسه نافيا وقال: إنها مسألة روتينية فقط يا سيدتي. قالت: أنت متأكد تماما؟ قال: بالنسبة لك نعم. قالت: ولكنني عرفت سونا أرمسترونغ وأحببتها، فما رأيك بذلك؟ أترى أنني ما كنت لأوسخ يدي بقتل وحش كهذا الرجل كاسيتي؟ لعلك تكون على حق. صمتت لدقيقة أو اثنتين ثم قالت: أتعرف ماذا كنت سأفعل برجل مثل هذا؟ كنت سأقول لخدمي: اجلدوا هذا الرجل حتى الموت، ثم ارموا بجثته في القمامة. لقد كانت الأمور تسوى بهذه الطريقة عندما كنت صغيرة يا سيد. بقي ممتنعا عن الحديث مكتفيا بالإصغاء باهتمام، فنظرت إليه بقوة مفاجئة وقالت: إنك لا تقول شيئا يا سيد بارو، بماذا تراك تفكر؟ نظر إليها نظرة مباشرة وقال: أظن يا سيدتي أن قوتك تكمن في إرادتك لا في يديك. نظرت نحو ذراعيها الضعيفتين الداكنتين اللتين تنتهيان بيدين صفراوين امتلأت أصابعهما بالخواتم وقالت: هذا صحيح، فليست لدي قوة في هاتين أبدا، وما أدري إن كنت سعيدة بذلك أم حزينة. ثم التفتت فجأة عائدة إلى مقصورتها حيث كانت الخادمة مشغولة بإعادة ترتيب الحقائب، وهناك قاطعت الأميرة اعتذارات السيد بوك قائلة: لا داعي للاعتذار يا سيد، لقد ارتكبت جريمة ولا بد من القيام ببعض الأمور، هذا كل ما في الأمر. قال السيد بوك: أنت في غاية اللطف يا سيدتي. كان باب المقصورتين التاليتين مغلقين، فوقف السيد بوك وحك رأسه قائلا: تبا، قد يكون هذا موقفا صعبا، فهذان يحملان جوازي سفر دبلوماسيين وأمتعتهما مستثنى من التفتيش. قال بارو: نعم، مستثنى من التفتيش الجمركي، ولكن الأمر يختلف بوجود جريمة قتل. قال السيد بوك: أعرف، ومع ذلك لا نريد تعقيد الأمور. قال بارو: لا تزعج نفسك يا صديقي، سيكون الكونت والكونتيسة عاقلين، ألا ترى كم كانت الأميرة دراغوميروف لطيفة في تقبل الأمر؟ قال السيد بوك: إنها امرأة عظيمة حقا، وهذان الاثنان في نفس المكانة أيضا، إلا أنني أحسست بأن الكونت رجل ذو مزاج شرس، ولم يعجبه إصرارك على استجواب زوجته، وسوف يضايقه هذا أكثر. ما رأيك لو ألغينا تفتيشهما؟ فلا يمكن أن تكون لهما في نهاية الأمر علاقة بمثل هذه القضية، لماذا أسبب لنفسي متاعب أنا في غنى عنها؟ قال بارو: لكنني لا أوافقك، وأنا متأكد من أن الكونت أندرينيس سيكون عقلانيا. على أي حال دعنا نحاول. وقبل أن يجيبه السيد بوك طرق بوارو بحدة على باب المقصورة رقم 13، فهتف صوت من الداخل: ادخل. كان الكونت يجلس في الزاوية قرب الباب يقرأ صحيفة، وكانت الكونتيسة متقوقعة في الزاوية المقابلة قرب النافذة، وخلف رأسها وسادة، وقد بدأ أنها كانت نائمة. بدأ بوارو بقوله: معذرة يا سيدي الكونت، أرجو أن تغفر تدخلنا هذا، إلا أننا نقوم بتفتيش كل الأمتعة على القطار، وهو أمر شكلي في معظم الحالات، ولكن لابد من القيام بذلك، ويرى السيد بوك أن حملكما جوازي سفر دبلوماسيين قد يسوغ لكما المطالبة باستثنائكما من التفتيش. فكر الكونت لدقيقة ثم قال: شكرا لك، ولكن لا أظنني أود أن أكون مستثنى، فأفضل أن يتم فحص أمتعتنا كأمتعة بقية الركاب. ثم التفت إلى زوجته وقال: أمل أنك لا تمانعين يا إلينا. قالت الكونتيسة بلا تردد: أبدا. تبع ذلك تفتيش روتيني سريع، وبدأ بوارو كأنه يحاول تغطية بعض الحرج بعبارات صغيرة مختلفة غير ذات مغزى، مثل: هذا الملصق على حقيبتك مبتل تماما يا سيدتي. قال ذلك بينما كان ينزل حقيبة زرقاء كتبت على ملصقها الأحرف الأولى للإسم وعليها شعار صغير. لم تجب الكونتيسة على هذا التعليق، وبدأ أنها ضجرة من كل ما يجري، فقد ظلت متقوقعة في الزاوية تحدق بشكل حالي من خارج النافذة بينما كان الرجال يفتشون حقائبها في المقصورة التالية. أنهى بوارو بحثه بفتح الخزانة الصغيرة فوق المغسلة ونظر بسرعة إلى محتوياتها: كريم للوجه ومسحوق بودرة وزجاجة صغيرة كتب عليها أنها حبوب للنوم. ثم انسحبت فرقة التفتيش بعد تبادل العبارات المؤدبة بين الطرفين. كانت المقصورة التالية هي مقصورة السيدة هوبارد، ثم مقصورة الرجل الميت، ثم مقصورة بارو، ثم وصلوا إلى مقصورات الدرجة الثانية، وكانت الأولى هي ذات السريرين 10 و11، وتشغلها كل من ماري ديبنهام التي كانت تقرأ كتابا وغريتا أولسون التي كانت تنام بعمق، إلا أنها صحت فزعة عندما دخلوا. أعاد بارو ذكر سبب التفتيش، وقد بدت السيدة السويدية منفعلة، أما ماري ديبنهام فقد كانت هادئة وغير عابثة. تكلم بارو إلى السيدة السويدية وقال: إذا سمحت يا آنسة، سنقوم بتفتيش أمتعتك أولا، ثم ربما تلطفت وذهبت لمتابعة حال السيدة الأمريكية. لقد نقلناها إلى إحدى مقصورات العربة التالية، لكنها لا تزال في حالة سيئة بسبب ما عثرت عليه. لقد قمت بطلب القهوة لها، ولكنني أظنها من ذلك النوع الذي يحب أن يتحدث إلى شخص ما، وهذه أهم أولوية بالنسبة لها. وسرعان ما ظهر التعاطف على السيدة الطيبة وشرعت تقول أنها ستذهب في الحال، فلابد أن الصدمة كانت كبيرة على أعصاب السيدة المسكينة، خاصة وأن السيدة المسكينة كانت متأثرة أصلا بسبب الرحلة وتركها لابنتها. من المؤكد أنها ستذهب في الحال، وحقيبتها ليست مقفلة فيمكن تفتيشها أثناء غيابها. غادرت مسرعة وتم فحص ممتلكاتها بسرعة فقد كانت قليلة جدا، ومن الواضح أنها لم تلاحظ الأسلاك المفقودة من صندوق قبعتها. وضعت الأنسة ديبنهام كتابها جانبا وهي تراقب بارو، ثم سلمته المفاتيح بناء على طلبه. وعندما أنزل إحدى الحقائب وفتحها قالت له: لماذا أرسلتها يا سيد بارو؟ قال بارو: أنا يا أنسة لتعتني بالسيدة الأمريكية. قالت: عذر ممتاز، ولكنه يظل عذرا. قال بارو: لا أفهمك يا أنسة. قالت: أظن أنك تفهمني جيدا. ثم ابتسمت وقالت: لقد أردت الانفراد بي، أليس كذلك؟ قال بارو: أنت تقولينني ما لم أقل وتضعين الكلمات على لساني يا أنستي. قالت: كما أضع الأفكار في رأسك؟ لا، لا أظن ذلك، فالأفكار موجودة، هذا صحيح أليس كذلك؟ قال بارو: إن عندنا مثلا يا أنستي، قالت مقاطعة: يكاد المريب يقول خذوني. أهذا ما كنت ستقوله؟ يجب أن تعترف لي بامتلاك شيئا من الملاحظة والحس المنطقي السليم، فلسبب ما أقنعت نفسك بأنني أعرف شيئا عن هذا العمل الشنيع، جريمة القتل هذه التي وقعت لرجل لم أره أبدا من قبل. قال بارو: إنك تتخيلين أمورا يا أنسة. قالت: لا، إنني لا أتخيل الأمور أبدا، ولكن يبدو لي أن وقتا طويلا يضيع بسبب عدم قول الحقيقة وبسبب المناورة حول القضية بدلا من الدخول في صلب الموضوع. قال بارو: وأنت لا تحبين إضاعة الوقت؟ نعم، أنت تفضلين الدخول في صلب الموضوع وتحبتين الطريقة المباشرة، لذلك سوف أتعامل معك بالأسلوب المباشر وأسألك عن معنى كلمات سمعتها أثناء الرحلة من سوريا. لقد خرجت من القطار في محطة قونيا لتمرين رجلي، وقد سمعت صوتك يا آنسة وصوت العقيد في الليل. كنت تقولين: ليس الآن، ليس الآن، عندما ينتهي كل شيء، عندما يكون كل شيء وراءنا. ما الذي عنيت بهذه الكلمات؟ قالت بهدوء تام: أتظنني كنت أعني جريمة قتل؟ قال: أنا الذي أسألك يا آنسة. تنهدت وغرقت قليلا في أفكارها، ثم قالت وكأنها صحت من شرود: إن لهذه الكلمات معنى يا سيدي، ولكنني لا أستطيع أن أخبرك به. أستطيع فقط أن أعطيك كلمتي بصدق وشرف بأنه لم تقع عيناي على هذا الرجل راتشيت في حياتي حتى رأيته على هذا القطار. قال بارو: وترفضين أن توضحي معنى تلك الكلمات؟ قالت: نعم، إذا أردت أن تصوغها كذلك، إنها تخص مهمة توليتها. قال بارو: مهمة انتهت الآن؟ قالت: ماذا تعني؟ قال بارو: لقد انتهت، أليس كذلك؟ قالت: لماذا تظن ذلك؟ قال بارو: اسمعي يا آنسة، سأذكر لك حادثا آخر. لقد تأخر القطار في طريقه إلى اسطنبول، وكنت متضايقة جدا يا آنسة. إن الهدوء ورباطة الجأش من طبيعتك، ولكنك فقدت ذلك الهدوء حينئذ. قالت: لم أشأ أن ينقطع خط رحلتي. قال: أنت تقولين ذلك، ولكن قطار الشرق السريع يا آنسة يغادر اسطنبول كل يوم من أيام الأسبوع، وحتى لو ضاعت عليك الصلة بالخط فإن ذلك لن يعني إلا تأخيرا ل24 ساعة فقط. لأول مرة ظهر على الأنسة ديبنهام أنها فقدت أعصابها، وقالت: يبدو أنك لا تدرك أنه قد يكون لدى المرء أصدقاء ينتظرون قدومه في لندن، وأن تأخير يوم قد يعرقل الترتيبات ويسبب الكثير من الإزعاج. قال بارو: نعم، إن الأمر كذلك. أهناك أصدقاء ينتظرون قدومك ولا تريدين أن تسبب لهم الإزعاج؟ قالت: طبعا. قال: ولكن رغم ذلك فالأمر غريب. قالت: ما هو الغريب؟ قال: لقد حصل تأخير آخر لهذا القطار، وهو في هذه المرة تأخير جدي جدا، حيث لا توجد إمكانية إرسال برقية إلى أصدقائك أو محاولة الوصول إليهم عن طريق الاتصال. قالت: الاتصال البعيد؟ تعني بواسطة الهاتف؟ قال: نعم، المكالمة بعيدة المدى كما تسمونها في إنجلترا. ابتسمت ماري ديبنهام على الرغم عنها وقالت: نعم، إنه لأمر مزعج جدا كما قلت أن لا يتمكن المرء من الاتصال إما بواسطة الهاتف أو برقيا. قال بارو: ولكن على الرغم من ذلك يا آنسة فإن سلوكك هذه المرة مختلف جدا، فأنت لم تفقدي صبرك، بل أنت هادئة جدا وذات مزاج فلسفي. احمرت وجنتا ماري ديبنهام قليلا وعضت على شفتيها ولم تعد تشعر بميل للابتسام. قال بارو: لم تجيبيني يا آنسة. قالت: أنا آسفة، لم أعرف أن هناك سؤالا ينبغي الإجابة عليه. قال بارو: توضيح التغيير في سلوكك يا آنسة. قالت: ألا تظن أنك تثير ضجة على أمر لا يستحق يا سيد بارو؟ مد بارو يديه بإشارة اعتذار وقال: ربما كان ذلك عيبا فينا معشر رجال التحري، إذ نتوقع أن يكون السلوك منسجما دائما وليس في قاموسنا تغييرات المزاج. لم تجبه ماري ديبنهام. قال بارو: هل تعرفين العقيدة أربثنون جيدا يا آنسة؟ خيل إليه أنها ارتاحت لتغيير الموضوع. قالت: قبلته للمرة الأولى على هذه الرحلة. قال بارو: هل لديك أي سبب يدعوك للاعتقاد بأنه ربما كان يعرف هذا الرجل راتشيت؟ هزت رأسها نافية وقالت: أنا متأكدة جدا من أنه لم يعرف. قال: لماذا أنت متأكدة؟ قالت: من الطريقة التي تحدث بها. قال: ولكن على الرغم من ذلك يا آنسة فقد عثرنا على منظف غليون على أرض مقصورة الرجل الميت، والعقيد أربثنوت هو الرجل الوحيد على القطار الذي يدخن الغليون. راقبها جيدا إلا أنها لم تبدي أي مفاجأة أو عاطفة، بل اكتفت بالقول: هراء، إن هذا احتمال سخيف، فالعقيد أربثنوت هو آخر رجل في الدنيا يمكن أن يتورط في جريمة، وخصوصا في جريمة مسرحية كهذه. قال: يجب أن أذكرك بأنك لا تعرفينه جيدا يا آنسة. رفعت كتفيها بلا مبالاة وقالت: إنني أعرف أمثاله جيدا. قال بارو بكثير من اللطف: أما زلت ترفضين إخباري بمعنى تلك الكلمات عندما يكون كل شيء وراءنا؟ قالت ببرود: ليس لدي شيء آخر لأقوله. قال: لا يهم، سأكتشف ذلك. انحنى وغادر المقصورة وأغلق الباب خلفه. سأل السيد بوك: هل كان ذلك من الحكمة يا صديقي؟ لقد جعلتها تحترس الآن، ومن خلالها جعلت العقيدة يحترس أيضا. قال بارو: إذا أردت أن تمسك أرنبا فعليك أن تضع ابن عرس في جحره، وإذا كان الأرنب في الداخل فإنه سيهرب، وهذا كل ما فعلته. دخلوا مقصورة هيلدغار شميت. كانت المرأة تقف بالانتظار وتعبيرات وجهها تنم عن الاحترام، ولكنها كانت تخلو من المشاعر. القبار نظرة سريعة على محتويات الحقيبة الصغيرة التي كانت على المقعد، ثم أشار إلى مسؤول التذاكر أن ينزل الحقيبة الكبيرة عن الرف وقال: المفاتيح؟ قالت هيلدغار: إنها غير مقفلة يا سيدي. حل بوارو الأحزمة ورفع الغطاء، وما لبث أن هتف: يا إلهي. ثم التفت نحو السيد بوك قائلا: أتذكر ما قلت؟ انظر هنا. وعلى وجه الأمتعة كان زي بني من أزياء مسؤولي التذاكر موضوع بغير ترتيب. تهافت تماسك السيدة الألمانية فجأة وصاحت: يا إلهي، هذا ليس لي، وأنا لم أضعه هنا، لم أنظر في تلك الحقيبة منذ غادرنا إسطنبول، صدقوني إنها الحقيقة. نظرت من رجل إلى آخر نظرة رجاء، فأخذها بوارو من ذراعها بلطف مهدئ وقال: كل شيء على ما يرام، إننا نصدقك فلا تتألمي. أنا متأكد من أنك لم تضعي هذا الزي هنا، مثلما أنني متأكد من أنك طباخة ماهرة. أنت طباخة ماهرة أليس كذلك؟ تحيرت المرأة وابتسمت رغما عنها وقالت: نعم فعلا، كل سيداتي قلن ذلك. إنني توقفت وفتحت فمها وبدت خائفة مرة أخرى، فقال بوارو: لا، أؤكد لك أن كل شيء على ما يرام، وسوف أخبرك كيف حدث هذا. إن ذلك الرجل الذي رأيته بزي مسؤول التذاكر قد خرج من مقصورة الرجل الميت واصطدم بك، وهذا من سوء حظه، كان يأمل ألا يراه أحد، فماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من الزي، فلم يعد هذا الزي حماية له بل خطرا عليه. انتقلت نظراته إلى السيد بوك والدكتور اللذين كانا يستمعان بشغف. تابع، لقد عطلت الثلوج في الخارج كل مخططاته، فأين يستطيع أن يخبئ هذه الملابس؟ إن جميع المقصورات مليئة، ولكن كلا، لقد مر من أمام واحدة بابها مفتوح، مما دل على أنها خالية، لابد أنها مقصورة المرأة التي اصطدم بها لتوه. وهكذا تسلل داخلها ونزع عنه الزي وحشره بسرعة في الحقيبة التي وجدها على الرف، فبذلك قد يمر بعض الوقت قبل أن يكتشف وجوده. قال السيد بوك: وبعد ذلك؟ قال بوارو: هذا ما يجب أن نبحث فيه. ثم رفع السترة وكان الزر الثالث من الأعلى مفقودا، ومد بوارو يده في جيب السترة فأخرج مفتاحا مما يستعمله مسؤولو التذاكر لفتح أبواب جميع المقصورات. قال السيد بوك: هذا يفسر كيف استطاع رجلنا أن يمر عبر الأبواب المغلقة، وأسئلتك للسيد هوبارد لم تكن ضرورية، فبغض النظر عما إذا كان الباب مقفلا أم لا، فإن الرجل استطاع أن يمر عبر الباب الموصل بسهولة، ومن يستطيع الحصول على زي مسؤول التذاكر فلن يعجزه مفتاحه. قال بارو: نعم هذا صحيح. قال السيد بوك: كان يجب علينا أن نعرف ذلك حقا، ألا تذكر أن ميشيل قال إن باب مقصورة السيدة هوبارد المؤدي إلى الممر كان مقفلا عندما أتى ليرد على الجرس؟ قال مسؤول التذاكر: هذا صحيح يا سيدي، ولهذا ظننت أن السيدة كانت تحلم بالتأكيد. تابع السيد بوك: ولكن الأمر اتضح الآن، لا شك في أنه أراد أن يفتح الباب الموصل أيضا، ولكنه ربما سمع حركة في السرير أخافته. قال بارو: بقي لدينا فقط أن نعثر على قميص النوم القرمزي. قال السيد بوك: هذا صحيح، ولكن هاتان المقصورتان الأخيرتان يقطنهما رجال. قال بارو: سنفتشهما بغض النظر عن ذلك. قال السيد بوك: بالتأكيد، بالإضافة إلى أنني أذكر ماذا قلت. انصاع هيكتور ماكوين مطبعا للتفتيش وقال بابتسامة ماكرة: إنني أفضل أن تقوموا بذلك، إذ أنني أشعر بأنني أول من تشكون فيه، فما عليكم إلا أن تجدوا وصية ترك لي فيها الرجل العجوز كل أمواله حتى تكتمل الأدلة ضدي. نظر السيد بوك نحوه بشك. قال ماكوين بسرعة: إنني أمزح فقط، ما كان ليترك لي سنتا واحدا، فكل ما في الأمر أنه كان بحاجة إلي، وخاصة من ناحية اللغات، إن المرأة معرض للكثير من المتاعب إذا لم يكن يتكلم سوى اللغة الأمريكية، وأنا لا أعتبر نفسي لغويا، ولكنني أعرف كيف أتفاهم في موضوعات الشراء وحجز الفنادق بالفرنسية والألمانية والإيطالية. كان صوته أعلى من المعتاد، وكأنه لم يرتح لموضوع التفتيش رغم ما أبداه من استعداد. نهض بوارو قائلا: لا شيء، ولا حتى وصية بنصف الإرث. تنهد ماكوين وقال مازحا: لقد زال عن ظهري عبء كبير. اتجهوا نحو المقصورة الأخيرة، ولم يسفر البحث في أمتعة الإيطالي الضخم والخادم عن شيء. وقف الرجال الثلاثة في نهاية العربة ينظر بعضهم إلى بعض، وسأل السيد بوك: ماذا بعد ذلك؟ قال بارو: سنعود إلى عربة المطعم، فنحن نعرف الآن كل ما نحتاج إليه. لدينا إفادات المسافرين وإفادات أمتعتهم وما رأيناه بأعيننا من أدلة، ولا نستطيع أن نتوقع أي مساعدات أخرى. لقد آن الأوان لكي نستخدم عقولنا. مد يده إلى جيبه وأخرج علبة لفائف التبغي فوجدها فارغة، فقال: سأنضم إليكم بعد قليل، فأنا بحاجة إلى التدخين. إنها قضية جادة جدا ومثيرة جدا للفضول. من التي كانت تلبس قميص النوم القرمزي؟ أين هي الآن؟ أتمنى لو أعرف. إن في هذه القضية شيئا ما، عاملا ما، لا أستطيع أن أضع يدي عليه. إنها صعبة لأنها جعلت صعبة، ولكننا سنناقشها. اعذروني لدقيقة. مشى مسرعا عبر الممر إلى مقصورته، حيث كان يحتفظ ببعض علب التبغ في إحدى حقائبه. أنزل العقيبة وفتح القفل، ثم جلس على كعبيه وحدق. كان قميص نوم قرمزي مزين بأشكال التنين مرتبا بعناية فوق الأمتعة. تمتم قائلا: الأمر هكذا إذن، إنه تحد. حسنا، سأقبل التحدي. الجزء الثالث: هيركيول بوارو يفكر. الفصل الأول: أي منهم؟ كان السيد بوك والطبيب يتحدثان عندما دخل بوارو عربة المطعم. وقد بدا السيد بوك مكتئبا، وقال عندما رأى بوارو: تفضل هنا. ثم أضاف عندما جلس صاحبه: إذا استطعت أن تحل هذه القضية يا عزيزي، فسوف أؤمن بالمعجزات حقا. قال بوارو: أتثير هذه القضية قلقك؟ قال السيد بوك: طبعا هي تثير قلقي، فأنا لا أعرف لها أولا من آخر. قال الطبيب: وأنا أوافقك. ثم نظر نحو بوارو باهتمام وقال: كي أكون صريحا، فإنني لا أستطيع أن أرى ما الذي سنفعله الآن. قال بارو مفكرا بعينين حالمتين: حقا؟ ولكن هذا ما يثير اهتمامي في هذه القضية، فنحن محجوبون عن الإجراءات الروتينية التي تتبع عادة. هل يقول هؤلاء الناس الذين أخذنا إفاداتهم الحقيقة أم هم كاذبون؟ ليس لدينا وسيلة للتأكد من ذلك إلا ما يمكن أن نبتكره نحن. إن هذه القضية هي تمرين للعقل. قال السيد بوك: هذا كله جيد جدا، ولكن ماذا لديك مما يمكن أن ننطلق منه؟ قال بارو: لقد أخبرتك لتوي، لدينا إفادات الركاب والأدلة التي رأيناها بأعيننا. قال السيد بوك: يا لها من إفادات، إنها لم تخبرنا بشيء أبدا. هز بارو رأسه نافيا وقال: أنا لا أوافقك يا صديقي، فإفادات الركاب أعطتنا العديد من النقاط المثيرة. قال السيد بوك مشككا: أنا لم ألاحظ ذلك أبدا. قال بارو: هذا لأنك لم تنصت. قال بوك: حسنا، أخبرني ما الذي فاتني. قال بارو: سأعطيك مثالا واحدا. إن أول إفادة سمعناها هي إفادة الشاب ماكوين، وقد تفوه بما أظنه عبارة مهمة جدا. قال السيد بوك: عن الرسائل؟ قال بارو: لا، ليس عن الرسائل. حسب ما أذكر فقد كانت كلماته كالتالي: لقد سافرنا كثيرا، حيث أراد السيد راتشيت أن يرى العالم، وقد كان يعيقه عدم معرفته باللغات. لقد عملت له دليلا أكثر من عملي سكرتيرا. انتقلت نظراته من وجه الطبيب إلى وجه السيد بوك وقال: ماذا؟ أما زلتما غير قادرين على الاستيعاب؟ لا يوجد عذر لذلك، حيث سنحت لكما فرصة أخرى عندما قال إن المرأة معرض لكثير من المتاعب إذا لم يكن يتكلم سوى اللغة الأمريكية. قال السيد بوك من غير أن تفارقه الحيرة: ماذا تعني؟ قال بارو: إنكما تريدان أن أفسر لكما الأمر كلمة كلمة. حسنا، ها هو إذن. إن السيد راتشيت لم يكن يتحدث الفرنسية، ولكن رغم ذلك عندما وصل مسؤول التذاكر ليرد على جرسه ليلة أمس، كان صوتا يتكلم الفرنسية هو الذي أخبره بأنه كان مخطئا وأنه ليس بحاجة إليه. وفوق ذلك استخدمت عبارة لغوية قوية لا يمكن أن تصدر عن رجل لا يعرف إلا بضع كلمات فرنسية. صح الدكتور بانفعال: هذا صحيح، كان يجب علينا أن نستنتج ذلك. أذكر أنك ركزت على الكلمات عندما أعدتها علينا، وأفهم الآن ترددك في اعتماد دليل الساعة المحطمة. ففي الواحدة إلا 23 دقيقة كان راتشيت ميتا أصلا. أنهى السيد بوك العبارة قائلا: وكان قاتله هو الذي يتحدث. رفع بوارو يده معترضا وقال: دعونا لا نتعجل الأمور أو نفترض أكثر مما نعرف حقا، وأظن أن بوسعنا القول إنه في ذلك الوقت الواحد إلا 23 دقيقة كان في مقصورة راتشيت شخص آخر، وأنه إما فرنسي أو أنه يتحدث الفرنسية بطلاقة. قال السيد بوك: إنك حذر جدا يا صديقي العزيز. قال بوارو: يجب علينا أن نتقدم خطوة خطوة، فليس لدينا دليل فعلي يقول إن راتشيت كان ميتا في ذلك الوقت. قال السيد بوك: وماذا عن الصيحة التي أيقظتك؟ قال بوارو: نعم هذا صحيح. قال السيد بوك متأملا: إن هذا الاكتشاف لا يؤثر كثيرا على الأمور، لقد سمعت شخصا يتحرك في المقصورة المجاورة، وذلك الشخص لم يكن راتشيت وإنما الرجل الآخر. لا شك في أنه كان يغسل الدماء عن يديه وينظف المكان بعد الجريمة ويحرق الرسالة التي تجرم، ثم ينتظر حتى يصبح الوضع هادئا، ثم عندما يظن أن الوضع آمن يقفل باب راتشيت من الداخل ويفتح الباب الموصل إلى مقصورة السيدة هوبارد وينسل خارجا بتلك الطريقة. في الواقع كان الأمر كما فكرنا به تماما، والاختلاف الوحيد هو أن راتشيت قد قتل قبل الوقت الذي ظنناه بنصف ساعة، وقد تم تحطيم الساعة وهي في 1:15 كشاهد يستطيع القاتل استخدامه للدفع بغيابه عن مسرح الجريمة وقت وقوعها. قال بوارو: ولكنه ليس شاهدا قويا، فعقارب الساعة كانت تشير إلى 1:15، وهو الوقت الذي غادر فيه القاتل مسرح الجريمة بالضبط. قال السيد بوك بشيء من الحيرة: هذا صحيح، بماذا تخبرك الساعة إذن؟ قال بارو: إذا تم تغيير عقارب الساعة، وأقول هنا إذا، فإن الوقت الذي وضعت عليه العقارب لابد من أن تكون له أهميته، ورد الفعل الطبيعي هو أن نشك في أي شخص لديه دفع بالغيبة خلال الوقت المشار إليه، وهو في هذه الحالة 1:15. قال الطبيب: نعم هذا تحليل جيد. تابع بارو: يجب علينا أن نوجه عنايتنا أيضا إلى الوقت الذي دخل فيه القاتل إلى المقصورة، فمتى كانت لديه الفرصة للقيام بذلك؟ إذا لم يكن مسؤول التذاكر مشاركا في الجريمة، فيوجد وقت واحد فقط، وهو أثناء توقف القطار في فنكوفشي، فبعد أن غادر القطار في فنكوفشي كان مسؤول التذاكر يجلس مواجها للممر، وفي الوقت الذي لا ينتبه أحد من الركاب إلى مسؤول التذاكر، فإن الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يلاحظ وجود مسؤول تذاكر دخيل هو المسؤول الحقيقي، ولكن أثناء توقف القطار في فنكوفشي كان مسؤول التذاكر على الرصيف في الخارج، وبذلك يكون الجو خاليا للآخر. قال السيد بوك: إذن وباستخدام استنتاجنا السابق لابد من أن يكون أحد الركاب، وهكذا نعود إلى حيث كنا، أي راكب منهم. ابتسم بوارو وقال: لقد وضعت قائمة، وإذا أردتما رؤيتها فلعلها تنعش ذاكرتكما. انحنى الطبيب والسيد بوك فوق القائمة معا، كانت مرتبة وأنيقة ومكتوبة حسب الترتيب الذي تمت به عملية مقابلة الركاب. هكتور ماكوين، أمريكي الجنسية، السرير رقم 6، الدرجة الثانية. الدافع: قد يكون الدافع ناتجا عن علاقته مع القتيل، دفعه بالغيبة عن مسرح الجريمة منذ منتصف الليل وحتى 2 صباحا يشهد له العقيد أربثنوت، ومن 1:15 وحتى 2 يشهد له مسؤول التذاكر. الدليل ضده: لا يوجد. ظروف مثيرة للشك: لا يوجد. مسؤول التذاكر بيير ميشيل، فرنسي الجنسية. الدافع: لا يوجد. دفعه بالغيبة عن مسرح الجريمة منذ منتصف الليل وحتى 2 صباحا رآه هيركيول بارو في الممر في نفس الوقت الذي تحدث فيه الصوت من مقصورة راتشيت في 1:37. من 1:00 صباحا وحتى 1:15 يشهد له مسؤولان آخران من مسؤولي التذاكر. الدليل ضده: لا يوجد. ظروف مثيرة للشك: الزي الرسمي الذي عثر عليه هو نقطة لصالحه، لا يبدو أن القصد من وراء ذلك هو إثارة الشك حوله. إدوارد ماسترمان، إنجليزي الجنسية، السرير رقم 4، الدرجة الثانية. الدافع: قد يكون الدافع ناتجا عن علاقته مع الميت، فقد كان هذا خادمه. دفعه بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى 2 صباحا يشهد له أنطونيو فوسكاريلي. الدليل ضده أو ظروف مثيرة للشك: لا يوجد، ما عدا أنه الرجل الوحيد ذو الطول والحجم اللذين يمكنانه من ارتداء زي الخطوط، وبالمقابل يستبعد أن يتكلم الفرنسية بطلاقة. السيدة هوبارد، أمريكية الجنسية، السرير رقم 3، الدرجة الأولى. الدافع: لا يوجد. دفعوها بالغيب عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا. لا يوجد مؤكد على ذلك، الدليل ضدها أو ظروف مثيرة للشك. قصتها حول وجود الرجل في مقصورتها مدعومة بإفادات هاردمان وإفادة السيدة شميت. غريتا أولسون، سويدية الجنسية، السرير رقم 10، الدرجة الثانية. الدافع لا يوجد. دفعوها بالغيبة عن مسرح الجريمة بين منتصف الليل والثاني صباحا بشهادة ماري ديبنهام. ملاحظة، كانت آخر من يرى راتشيت حيا. الأميرة دراغوميروف، متجنسة بالجنسية الفرنسية، سرير رقم 14، الدرجة الأولى. الدافع، كانت على علاقة حميمة مع عائلة أرمسترونغ، وهي إشبينة سونيا أرمسترونغ. دفعوها بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا يشهد لها مسؤول التذاكر وخادمتها. الدليل ضدها أو ظروف مثيرة للشك لا يوجد. الكونت أندريني، هنغاري الجنسية، جواز دبلوماسي، سرير رقم 13، الدرجة الأولى. الدافع لا يوجد. دفعوه بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا يشهد له مسؤول التذاكر، ولكن هذه الشهادة لا تغطي الفترة من الواحدة وحتى الواحدة والربع. الكونتيسا أندريني، كما في أعلاه، السرير رقم 12، الدرجة الأولى. الدافع لا يوجد. دفعوها بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا حين تناولت منومة ريونول ونامت، يشهد لها زوجها كما وجدت علبة المنوم في خزانتها. العقيد أربثنوت، بريطاني الجنسية، السرير رقم 15. الدافع لا يوجد. دفعوه بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا، فقد تحدث مع ماكوين حتى الساعة 1:30 ثم ذهب إلى مقصورته ولم يغادرها، يشهد له ماكوين ومسؤول التذاكر. الدليل ضده أو ظروف مثيرة للشك، منظف غليون. سايروس هاردمان، أمريكي الجنسية، السرير رقم 16، الدرجة الأولى. الدافع لا يوجد. دفعه بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا، لم يغادر مقصورته، يشهد له ماكوين ومسؤول التذاكر. الدليل ضده أو ظروف مثيرة للشك لا يوجد. أنطونيو فوسكاريلي، أمريكي الجنسية، إيطالي المولد، السرير رقم 5، الدرجة الثانية. الدافع لا يوجد. دفعه بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا بشهادة إدوارد ماسترمان. الدليل ضده أو ظروف مثيرة للشك لا يوجد، ما عدا أن السلاح المستعمل قد يكون مناسبا لعقليته برأي السيد بوك. ماري ديبنهام، بريطانية الجنسية، السرير رقم 11، الدرجة الثانية. الدافع لا يوجد. دفعوها بالغيبة عن مسرح الجريمة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا، تشهد لها غريتا أولسون. الدليل ضدها أو ظروف مثيرة للشك، المحادثة التي سمعها هيركيول بارو ورفضها لتفسير هذه المحادثة. هيلدا جار شميت، ألمانية الجنسية، السرير رقم 8، الدرجة الثانية. الدافع لا يوجد. الشاهد معها من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا، يشهد لها مسؤول التذاكر وسيدتها. أوت إلى سريرها ثم أيقظها مسؤول التذاكر في نحو 12:30 وذهبت إلى سيدتها. ملاحظة، إن إفادات الركاب تدعمها إفادة مسؤول التذاكر بأنه لم يدخل أحد إلى مقصورة السيد راتشيت أو يغادرها بين منتصف الليل والساعة 1 عندما ذهب هو إلى العربة التالية، ومن 1:15 وحتى الساعة 2. قال بارو: أريدكم أن تفهموا أن هذه الوثيقة هي مجرد ملخص للإفادات التي سمعناها، وقد رتبت بهذه الطريقة للسهولة. أعادها السيد بوك وقد تغيرت قسمات وجهه وقال: إنها لا توضح شيئا. قال بارو وهو يسلمه ورقة ثانية وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة بسيطة: قد تجد هذه أقرب إلى ذوقه. الفصل الثاني، 10 أسئلة. كان مكتوبا على الورقة: أشياء بحاجة إلى توضيح، وتحتها الأسئلة التالية. السؤال الأول: المنديل المطرز بحرف الهاء، لمن هو؟ السؤال الثاني: منظف الغليون، هل سقط من العقيد أربثنوت أم من شخص آخر؟ السؤال الثالث: من التي كانت تلبس قميص النوم القرمزي؟ السؤال الرابع: من هو الرجل أو المرأة التي كان يتخفى في زي الخطوط؟ السؤال الخامس: لماذا تشير عقارب الساعة إلى 1:15؟ السؤال السادس: ها هل ارتكبت الجريمة في ذلك الوقت؟ السؤال السابع، هل ارتكبت الجريمة قبل ذلك؟ السؤال الثامن، هل ارتكبت بعد ذلك؟ السؤال التاسع، هل نستطيع التأكد من أن أكثر من شخص طعن راتشيت؟ السؤال العاشر، ما هي التفسيرات الأخرى الممكنة لطبيعة جراحه؟ قال السيد بوك وقد تهلل وجهه قليلا لهذا التحدي لذكائه، دعونا نفكر ماذا نستطيع أن نفعل، ولنبدأ بالمنديل، ويجب أن نكون مرتبين ومنهجيين. قال بوارو وهو يومئ برأسه بشيء من الرضا، بالتأكيد. تابع السيد بوك بشيء من أساليب المدرسين، إن حرف الهاء مرتبط بثلاثة أشخاص، السيد هوبرت، والآنسة ديبنهام، حيث أن اسمها الثاني هو هيرميون، والخادمة هيلدغار شميت. قال بارو، ومن بين هؤلاء الثلاثة؟ قال سيد بوك، يصعب القول، ولكني أرجح أن يكون للآنسة ديبنهام، فربما تدعى عادة باسمها الثاني وليس الأول، كما أن بعض الشكوك تحوم حولها أيضا، فالمحادثة التي سمعتها يا صديقي تثير الفضول بكل تأكيد، وكذلك رفضها لتوضيح تلك المحادثة. قال الطبيب، أما أنا فأقول إنه للأمريكية، فذلك المنديل ثمين جدا، والعالم كله يعرف أن الأمريكيين لا يهتمون بما يدفعون. قال بارو، إذن فأنتما تستبعدان الخادمة. قال السيد بوك، نعم، فقد قالت هي نفسها إنه منديل يعود إلى واحدة من الطبقة العليا. قال بارو، السؤال الثاني عن الغليون، هل سقط من العقيد أربوثنوت أم من شخص غيره؟ قال السيد بوك، هذا أكثر صعوبة، فأنا أميل إلى أن شخصا قد أسقط منظف الغليون كي يتهم الرجل بالأمر. قال الطبيب، كما قلت يا سيد بارو، فإن وجود دليلين في وقت واحد يدل على درجة كبيرة من الإهمال، وأنا أتفق مع السيد بوك في أن المنديل دليل حقيقي، ولذلك لم يعترف أحد بأنه له، أما منظف الغليون فهو دليل مصطنع، ومما يدل على صحة هذه النظرية أن العقيد أربوثنوت لم يظهر أي تردد في الاعتراف بأنه يدخن الغليون ويستعمل ذلك النوع من المنظف. قال بارو، إنك تحلل الأمور بشكل جيد. تابع السيد بوك، السؤال الثالث، من هي التي كانت تلبس قميص النوم القرمزي؟ بالنسبة لهذا السؤال فإنني أعترف بأنني لا أمتلك أدنى فكرة، هل لديك أي فكرة حول هذا الموضوع يا دكتور؟ قال الطبيب، أبدا. قال السيد بوك، إذا نعترف بهزيمتنا هنا. أما السؤال التالي فله عدة احتمالات، من هو الرجل أو المرأة الذي تخفى بزي الخطوط؟ يستطيع المرء أن يقول بكل تأكيد من هم الذين لا يمكن أن يكونوا قد قاموا بذلك، فهاردمان والعقيد أربوثنوت وفوسكاريلي والكونت أندريني طوال القامة كلهم، أما السيدة هوبرت وهيلدغار شميت وغريتا أولسون فهن عريضات البنية، ولذلك يبقى لدينا الخادم والآنسة ديبنهام والأميرة دراغوميروف والكونتيسة أندريني، ولا أظن أن أيا من هؤلاء يمكن أن يفعل ذلك، فغريتا أولسون من جهة وأنطونيو فوسكاريلي من جهة أخرى يحلفان أن الآنسة ديبنهام والخادم لم يغادرا مقصورتهما، وهيلدغار شميت تقسم أن الأميرة كانت في مقصورتها، كما يخبرنا الكونت أن زوجته تناولت شرابا منوما، ولهذا يبدو من المستحيل أن يكون أيا منهم هو ذلك الشخص، وهذا أمر غريب جدا. قال الطبيب، لابد من أن يكون أحد هؤلاء الأربعة، إلا إذا كان شخصا من الخارج واستطاع أن يجد مكانا يختبئ فيه، وهذا كما اتفقنا مستحيل. تابع السيد بوك إلى السؤال التالي على القائمة، رقم 5، لماذا تشير عقارب الساعة المحطمة إلى 1:15؟ أرى أن لذلك تفسيرين، فإما أن يكون القاتل قد فعل ذلك ليبعد عن نفسه التهمة في ذلك الوقت، ثم حيل بينه وبين مغادرة المقصورة بعد ذلك عندما سمع أشخاصا يتحركون، أو انتظروا، جاءتني فكرة، انتظر الاثنان الآخران باحترام بينما كان ذهن السيد بوك يجاهد للعثور على الحل، وأخيرا قال، وجدتها، لم يكن القاتل المتخفي بزي الخطوط هو الذي عبث بالساعة، وإنما الشخص الذي أسميناه القاتل الثاني، الشخص الأعسر الذي يستعمل يده اليسرى، أو إذا شئتما المرأة ذات قميص النوم القرمزي، لقد وصلت لاحقا فحركت عقارب الساعة إلى الوراء كي يتسنى لها أن تثبت وجودها في مكان آخر في ذلك الوقت. قال الطبيب، عظيم، فكرة أحسنت تخيلها. قال بارو، في الواقع لقد قامت بطعنه في الظلام من دون أن تدرك أنه كان ميتا، ولكنها استنتجت بطريقة ما أن لديه ساعة في جيب سترة نومه فأخرجتها، وعادت العقارب إلى الخلف دون أن ترى وكسرتها؟ نظر السيد بوك نحوه ببرود وسأل: ألديك فكرة أفضل تقترحها؟ اعترف بارو: في هذه اللحظة لا. ثم تبع كلامه: على أي حال لا أظن أن أي منكما يدرك أهم نقطة في موضوع الساعة. سأل الطبيب: وهل يحدد السؤال رقم 6 ما هي تلك النقطة؟ ثم أضاف: بالنسبة للسؤال هل ارتكبت الجريمة في ذلك الوقت أي 1:15؟ فإن جوابي هو لا. قال السيد بوك: أوافقك الرأي. والسؤال التالي: هل ارتكبت الجريمة قبل ذلك؟ وأنا أقول نعم. ماذا ترى يا دكتور؟ هز الطبيب رأسه موافقا وقال: نعم، ولكن نستطيع أن نجيب بالإجابة أيضا على السؤال: هل ارتكبت الجريمة بعد ذلك؟ إنني أتفق مع نظريتك يا سيد بوك، كما يتفق معها السيد بارو برأيي، رغم أنه لا يود أن يلزم نفسه بشيء. دخل القاتل الأول قبل 1:15، ودخل القاتل الثاني بعد 1:15. أما بالنسبة لموضوع استخدام اليد اليسرى، أما كان علينا أن نتخذ إجراءات للتأكد من الركاب الذين لا يستخدمون سوى أيديهم اليسرى؟ قال بارو: لم أغفل هذه النقطة كليا، وربما لاحظتما أنني طلبت من كل راكب إما أن يوقع أو أن يكتب عنوانه، وهذا ليس دليلا قطعيا، لأن بعض الناس يقومون ببعض الأعمال مستخدمين اليد اليمنى وبعضها الآخر مستخدمين اليد اليسرى، وبعض الناس يكتبون باليمنى مثلا ولكنهم يلعبون الجولف باليسرى، ولكن لن نستطيع أن نستبعد تماما ما استنتجناه من أن كل من سألتهم أخذوا القلم وكتبوا باليمنى ما عدا الأميرة دراغوميروف التي رفضت أن تكتب. قال السيد بوك: الأميرة دراغوميروف مستحيل. قال الطبيب مشككا: أشك في أن تكون لديها القوة لإحداث ذلك الجرح الذي نتج عن طعنة يد يسرى، لقد استخدمت قوة كبيرة لإحداث ذلك الجرح. قال السيد بوك: قوة أكبر مما تستطيع امرأة أن تستخدمها. قال الطبيب: لا، لن أقول ذلك، ولكن قوة أكبر من تلك التي تملكها امرأة متقدمة في السن، كما أن بنية الأميرة دراغوميروف بالذات واهنة. قال بارو: قد تكون المسألة مسألة رجحان الذهن على القوة الجسدية، فالأميرة دراغوميروف ذات شخصية قوية جدا وإرادة عظيمة، ولكن دعونا نترك هذا الأمر الآن. قال الطبيب: إلى السؤالين 9 و10، هل نستطيع أن نكون متأكدين من أن راتشيت قد طعن من قبل أكثر من شخص؟ وما هو التفسير الآخر الممكن وراء اختلافات الطعنات؟ في رأيي ومن وجهة النظر الطبية لا يوجد أي تفسير آخر لذلك الجراح. لا يمكن أن يقوم شخص بطعن آخر بضعف أولا ثم بعنف، وباليد اليمنى أولا ثم باليسرى، وبعد مرور بعض الوقت الذي ربما امتد إلى نصف ساعة بحيث يطعن شخصا ميتا، إن ذلك مناف للمنطق. قال بارو: نعم، إنه مناف للمنطق، ولكن هل تظن أن نظرية وجود قاتلين اثنين هي نظرية منطقية؟ قال الطبيب: كما قلت أنت بنفسك، ما هو التفسير الآخر وراء ذلك؟ حدق بارو أمامه وقال: هذا ما أسأل نفسي عنه، وهذا ما لم أتوقف عن سؤاله. ثم اتكى إلى الخلف في كرسيه وربط على جبهته وقال: من الآن فصاعدا كل شيء هنا، لقد فحصنا جميع الأمور والحقائق واضحة أمامنا ومرتبة ومنظمة بشكل منطقي، فلقد جلس الركاب هنا واحدا وراء الآخر وأدلوا بإفاداتهم، ونحن نعرف كل ما يمكن معرفته من الخارج. ثم ابتسم ابتسامة حانية في وجه السيد بوك وقال: لقد كانت نكتة قديمة نتندر بها حول الجلوس والتفكير بالحقيقة، أليس كذلك؟ حسنا، سأضع نظريتي موضع التنفيذ هنا أمامكم، ويجب أن تفعلوا الشيء نفسه. دعونا نغلق أعيننا نحن الثلاثة ونفكر: هل قام واحد من الركاب أو أكثر بقتل راتشيت؟ وأي منهم؟ الفصل الثالث: بعض النقاط ذات المغزى. مضت ربع ساعة كاملة قبل أن يتكلم أحد. بدأ السيد بوك والدكتور بمحاولة اتباع تعليمات بوارو في النظر عميقا في النقاط المتناقضة والمبهمة للخروج بحل واضح وصحيح، وكانت أفكار السيد بوك تدور كالتالي: من المؤكد أنني يجب أن أفكر، ولكنني فعلت ذلك مرارا. من الواضح أن بوارو يرى أن الفتاة الإنجليزية متورطة في هذه القضية، ولا أملك إلا أن أشعر بأن ذلك مستبعد جدا، فالإنجليز شديدو البرود، ولعل ذلك عائد إلى مبالغتهم في التحسب، ولكن هذه ليست المشكلة، إذ يبدو مستبعدا أن يكون الإيطالي قد فعلها، وهو أمر مؤسف، لا أحسب الخادم الإنجليزي كذب عندما قال إن زميله الإيطالي لم يغادر المقصورة، ولماذا يكذب؟ أتساءل متى سنتخلص من كل هذا؟ لابد من أن أعمالا تتم لإنقاذنا من الثلوج، إنهم بطيئون جدا في هذه البلاد، تمضي ساعات قبل أن يفكر أحد بالقيام بعمل ما. إن التعامل مع الشرطة في هذه البلاد يثير الأعصاب، فهم ينتفخون كبرياء وحساسون جدا في مسألة كرامتهم. سيجعلون من هذا الأمر قضية كبرى، إذ ليس من المعتاد أن تسنح لهم فرصة كهذه، وسوف ينشر الأمر في جميع الصحف. بعد ذلك شردت أفكار السيد بوك إلى أمور أخرى بعيدة سبق له التفكير بها 100 مرة. أما أفكار الدكتور فقد دارت على النحو التالي: إن هذا الرجل الضئيل عجيب، هو عبقري أم مجنون؟ هل سيحل هذه القضية الغامضة؟ مستحيل، فأنا لا أرى لها حلا، إنها محيرة جدا، قد يكون الجميع كاذبين، ولكن حتى هذا الاحتمال لا يشكل عزاء، فلو كانوا كاذبين جميعا لكان ذلك محيرا كما لو كانوا صادقين جميعا. إن تلك الجراحة غريبة ولا أستطيع أن أفهمها، كان الأمر أسهل فهما لو أنه قتل بالرصاص على الطريقة الأمريكية، فهي طريقة لا خلاف فيها. إن أمريكا بلد غريب، وأنا أود أن أذهب إلى هناك، فهي بلاد الإبداع والأفكار الجديدة. ثم مضت أفكاره إلى أمور خاصة جدا. أما هيركيول بارو فقد جلس ثابتا لا يتحرك، بل كان من شأن من يراه أن يظنه نائما. ثم فجأة وبعد ربع ساعة من السجون الكامل بدأ حاجباه يتحركان ببطء على جبهته، وتنهد قليلا وتمتم في نفسه: ولكن لما لا؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن شأنه أن يفسر كل شيء. انفتحت عيناه وكانتا خضراوين كعيني القط، وقال بهدوء: حسنا، لقد فكرت، فماذا عنكما؟ كان الرجلان مستغرقين في التفكير فجفلا كثيرا، وقال السيد بوك بشيء من الشعور بالذنب: لقد فكرت أنا أيضا، ولكنني لم أصل إلى نتيجة. إن فك طلاسم الجرائم من اختصاصك يا عزيزي، لا من اختصاصي أنا. وقال الطبيب: لقد فكرت أنا أيضا بكل جدية، فكرت بنظريات عديدة ممكنة، ولكن أي منها لم يرضني. أومى أبوار برأسه بود، وكأن إيماءته تقول: تماما، هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب أن تقوله، لقد أعطيتماني طرف الخيط الذي توقعته. اعتدل في جلسته نافخا صدره وعبث بشاربيه، ثم بدأ يتكلم بأسلوب الخطيب المتمرس الذي يخاطب جمهورا من الناس، وقال: لقد رجعت الحقائق في ذهني يا صديقي، ورجعت كذلك إفادات الركاب، وخرجت بالنتيجة التالية: إنني أرى تفسيرا معينا ما زال في طور التكون، ولكن من شأنه أن يفسر الحقائق التي نعرفها. إنه تفسير غريب جدا، ولا أستطيع أن أجزم بعد بأنه التفسير الصحيح، ولكي أكتشف ذلك بشكل قاطع علي القيام ببعض التجارب. أود في البداية أن أذكر بعض الحقائق التي تبدو لي ذات مغزى، ولنبدأ أولا بتعليق قاله لي السيد بوك في هذا المكان نفسه عندما تناولنا أول غداء لنا معا على القطار. لقد علق على حقيقة أننا محاطون بأناس من مختلف الطبقات والأعمار والجنسيات، وهذه حقيقة نادرة بعض الشيء في مثل هذا الوقت من السنة. فعربتنا أثينا باريس وبوخارست باريس خاليتان تقريبا مثلا، ويجب أن نتذكر أيضا الراكب الذي لم يأتي، فأنا أرى ذلك مهما. ثم خذوا بعض النقاط الصغيرة التي بدت لي موحية، وأذكر منها مثلا وضعية حقيبة حمام السيدة هوبارد، واسم أم السيدة آرمسترونغ، وأسلوب التحري لدى السيد هاردمان، واقتراح السيد ماكوين بأن راتشيت هو الذي أحرق الورقة التي رأينا بقاياها، والأسم الأول للأميرة دراغوميروف، وبقعة الدهن على جواز السفر الهنغاري. حدق إليه الرجلان فسألهما بارو: هل توضح لكما هذه النقاط شيئا؟ قال السيد بوك بصراحة: لا شيء أبدا. قال بارو: والسيد الطبيب؟ قال الطبيب: لا أفهم شيئا مما تقول. في تلك الأثناء اغتنم السيد بوك فرصة استيعابه لنقطة ملموسة وحيدة مما ذكره صديقه، وبدأ يبحث في جوازات السفر، ثم التقط جواز سفر الكونت والكونتيسة أندريني وفتحه. قال: هل هذا ما تعنيه؟ هذه البقعة القذرة؟ قال بارو: نعم، إنها بقعة دهن حديثة نوعا ما، أتلاحظ أين مكانها؟ قال السيد بوك: في بداية أوصاف زوجة الكوند، وعلى اسمه الأول بالضبط، ولكنني أعترف لك بأنني ما زلت لا أفهم شيئا. قال بارو: سأبحث الموضوع من زاوية أخرى، فلنعد إلى المنديل الذي وجد في مسرح الجريمة. فكما قلنا سابقا، يوجد ثلاث أشخاص ترتبط أسماؤهم بحرف الهاء، وهم السيدة هوبارد، والآنسة ديبنهام، والخادمة هيلدغار شميت. حسنا، دعونا نناقش أمر المنديل من زاوية أخرى. إنه منديل ثمين يا صديقي، إنه من النوع الفاخر، وهو مصنوع باليد ومطرز في باريس. فإن استبعدنا مسألة الحرف، من من الراكبات يمكن أن تملك مثل هذا المنديل؟ ليست السيدة هوبارد، وهي امرأة غنية، ولكنها لا تميل إلى الطرف المبالغ به في مسألة الملابس، وليست الآنسة ديبنهام. فمثل هذا النوع من النساء الإنجليزيات يشترين مناديل قطنية عادية، وليس منديلا ثمينا قد يصل ثمنه إلى 200 فرنك. وبالتأكيد ليست الخادمة، ولكن على القطار امرأتين يمكنهما أن تمتلكا مثل هذا المنديل. فدعونا نفكر إذا كان بإمكاننا أن نجد علاقة بين أي منهما وبين الحرف هاء. وهاتان المرأتان هما الأميرة دراغوميروف، قطعه السيد بوك باستهزاء، واسمها الأول ناتاليا. قال بارو متابعا: تماما، واسمها الأول كما قلت قبل قليل يوحي بالكثير بكل تأكيد، والمرة الأخرى هي الكونتيسا أندريني. وفورا تقفز فكرة ما إلى أذهاننا. قال السيد بوك: بل إلى ذهنك أنت. قال بارو: حسنا، إلى ذهني أنا. إن اسمها الأول على جواز السفر مغطى ببقعة من الدهن، قد يقول قائل أنها مجرد صدفة، ولكن فكروا في اسمها الأول إيلينا، لنفترض أنه هيلينا بدلا من إيلينا، إذ يمكن بسهولة تحويل حرف الألف الأولى إلى هاء، ثم توضع بقعة الدهن فتغطي على التعديل. صاح السيد بوك: هيلينا، هذه فكرة عظيمة. قال بارو: إنها فكرة عظيمة حقا، وبعد ذلك بحثت عن دليل يؤيد هذه النظرية مهما كان بسيطا، وقد وجدته. فقد كان أحد ملصقات حقائب الكونتيسة مبللا قليلا، وقد صدف أنه ألصق على الحرف الأول من اسمها في أعلى الحقيبة، وقد تم تبليل ذلك الملصق ونزعه ووضعه في مكان مختلف. قال السيد بوك: لقد بدأت تقنعني، ولكن من المؤكد أن الكونتيسة أندريني. قال بارو: نعم، والآن يا عزيزي يجب أن ندور ونبحث الموضوع من زاوية مختلفة تماما. كيف أريد لهذه الجريمة أن تظهر للجميع؟ لا تنسين أن الثلوج أجهضت كل الخطة الأصلية للقتل. دعونا نتخيل للحظة أن الثلوج غير موجودة، وأن القطار استمر في سيره كما ينبغي. فماذا كان سيحدث؟ فلنقل أن الجريمة كانت ستكشف غالبا هذا الصباح أيضا عند الحدود الإيطالية، وإن كثيرا من هذه الأدلة نفسها سيتوفر للشرطة الإيطالية. كان من شأن السيد ماكوين أن يقدم رسائل التهديد نفسها، ومن شأن السيد هاردمان أن يبلغهم بقصته نفسها، ومن شأن السيدة هوبارد أن تتلهف على إخبارهم كيف مر رجل عبر مقصورتها، وكان سيتم العثور على الزر. أظن أن من شأن شيئين اثنين فقط أن يكونا مختلفين، وهما أن الرجل كان سيمر عبر مقصورة السيدة هوبارد قبل الواحدة بقليل، وأن زي الخطوط الرسمي كان سيعثر عليه مرميا في إحدى الحمامات. قال السيد بوك: أنت تعني؟ قال بارو: أعني أن الجريمة كان مخططا لها أن تبدو وكأنها عمل رجل من الخارج، حيث سيفترض أن القاتل قد غادر القطار في محطة برود التي كان مقررا أن يصلها القطار في الساعة الواحدة إلى دقيقتين، وربما كان من شأن شخص ما أن يمر أمام مسؤول تذاكر غريب في الممر، وكان الزي سيترك في مكان ظاهر لكي يظهر بوضوح كيف تمت الحيلة. عندها لا يمكن أن يشك بأي من الركاب، وهذه يا صديقي هي الكيفية التي أريد لهذه الجريمة أن تظهر بها أمام العالم الخارجي. إلا أن ما حدث للقطار بسبب الثلوج غير كل شيء، وأظن أن هذا هو السبب الأول وراء مكوث القاتل مع ضحيته لهذه المدة الطويلة، فقد كان ينتظر أن يستمر القطار في سيره، إلا أنه أدرك أخيرا أن القطار لن يتحرك، وأن عليه التفكير بخطط مختلفة، إذ سيعرف الآن أن القاتل ما زال في القطار. قال السيد بوك وقد نفذ صبره: نعم نعم، أفهم ذلك، ولكن ما هو موقع المنديل من كل هذا؟ قال بارو: سأعود إلى المنديل بطريق دائري نوعا ما. يجب أن تدركوا في البداية أن رسائل التهديد كانت تمويها، وربما تكون قد نسخت من قصة بوليسية أمريكية. إنها ليست حقيقية، بل كان القصد منها تضليل الشرطة فقط. إن ما يجب أن نسأله أنفسنا هو: هل خدعت تلك الرسائل راتشيت؟ ظاهريا يبدو أن الجواب هو لا، فتعليماته إلى هاردمان تبدو أنها تشير إلى عدو خاص كان راتشيت يدرك هويته. هذا إذا قبلنا قصة هاردمان على أنها الحقيقة، إلا أن راتشيت استلم رسالة واحدة مختلفة تماما، وهي التي تحتوي على ذكر للطفل آرمسترونغ، والتي رأينا جزءا محترقا منها في مقصورته. فإذا ما كان راتشيت قد فشل في فهم الأمر بسرعة، فإن الهدف من الرسالة كان التأكد من أن فهم السبب وراء تهديد حياته. وكما كنت أقول دوما، لم يكن مقررا لتلك الرسالة أن تكشف، وكان الهم الأول للقاتل هو أن يتخلص منها. ولذلك كان هذا هو الخطأ الثاني في خطته. الأول كان الثلج، والثاني هو تمكننا من قراءة ما كتب في تلك القصاصة. إن التخلص من الرسالة بهذه العناية لا يمكن إلا أن يعني شيئا واحدا فقط، وهو لابد وأن على متن القطار شخصا يرتبط بعلاقة حميمية مع عائلة آرمسترونغ، لدرجة أن العثور على تلك الرسالة من شأنه أن يعرض ذلك الشخص للشك فورا. والآن نأتي إلى الدليلين الآخرين اللذين عثرنا عليهما. سوف أتجاوز عن منظف الغليون، فقد تحدثنا بما فيه الكفاية، ولنبحث في موضوع المنديل. فلو نظرنا إلى الأمر بشكل مبسط، لقلنا أنه يدين شخصا أول حرف من اسمه هو حرف الهاء، وأنه سقط من ذلك الشخص بلا قصد. قال الطبيب: تماما. ثم اكتشفت أنها أسقطت المنديل، فاتخذت فورا الخطوات اللازمة لإخفاء اسمه الأول. قال بارو: ما أسرعك، إنك تقفز إلى النتائج بأسرع مما أسمح لنفسي بذلك. قال الطبيب: هل من بديل آخر؟ قال بارو: بالتأكيد. افترض مثلا أنك ارتكبت جريمة وتود أن تلصق التهمة بشخص آخر، ويوجد على القطار شخص ذو علاقة حميمية بعائلة آرمسترونغ، وهذا الشخص امرأة، ولنفترض أنك تركت منديلا يعود إلى تلك المرأة. سيتم التحقيق معها، وسيكتشف ارتباطها بعائلة آرمسترونغ، ويا للنصر، فالدافع هناك وهناك دليل يثبت التهمة. اعترض الطبيب قائلا: ولكن في هذه الحالة، وبما أن المرأة المشار إليها بريئة، فإنها لن تتخذ خطوات لإخفاء هويتها. قال بارو: حقا؟ أهذا ما تظنه؟ في الواقع هذا هو رأي محاكم الشرطة أيضا، ولكني أعرف الطبيعة البشرية يا صديقي، وأؤكد لك بأن أكثر الناس براءة من شأنهم فقدان صوابهم وارتكاب أسخف التصرفات عندما تواجههم فجأة إمكانية محاكمتهم بتهمة القتل. كلا، إن بقعة الدهن وتغيير مرسق الحقيبة لا يثبتان الذنب، بل يثبتان أن الكونتيسة أندرينيه حريصة على إخفاء هويتها لسبب ما. قال الطبيب: وما هي برأيك العلاقة التي تربطها بعائلة آرمسترونغ؟ فهي تقول إنها لم تذهب إلى أمريكا. قال بارو: بالضبط، فهي تتكلم إنجليزية ركيكة، ولها مظهر أجنبي تبالغ في إظهاره، ولكن لن يكون صعبا تخمين من تكون. ذكرت قبل قليل اسم والدة السيدة آرمسترونغ، إنها ليندا هاردن، وقد كانت ممثلة مشهورة وممثلة شكسبيرية أيضا، فكرا بمسرحية كما تحبها وبغابة أردن وروزالين، ولقد أخذت اسمها الفني من اسم تلك الغابة. إن اسم ليندا أردن الذي عرفت به في جميع أنحاء العالم لم يكن اسمها الحقيقي، وربما كان اسمها جولدات بيرغ، ومن المحتمل جدا أن تكون دماء وسط أوروبا في عروقها، فقد ذهبت جنسيات عديدة إلى أمريكا. وأقترح عليكما يا سيدي أن تكون الأخت الصغرى للسيدة آرمسترونغ، والتي كانت أكبر من طفلة بقليل وقت حدوث المأساة، هي هيلينا جولدنبرغ، الإبنة الصغرى لليندا أردن، وأنها قد تزوجت الكونت أندريني عندما كان ملحقا في واشنطن. قال الطبيب: ولكن الأميرة دراغوميروف تقول إنها تزوجت رجلا إنجليزيا. قال بارو: رجلا إنجليزيا لا تتذكر الأميرة اسمه؟ إنني أسألكما يا صديقي، هل يعقل هذا؟ لقد أحبت الأميرة دراغوميروف الممثلة ليندا أردن كما تحب السيدات العظيمات الممثلات العظيمات، وقد كانت إشبينة لواحدة من بناتها، فهل يمكن أن تنسى بهذه السرعة اسم زوج الإبنة الأخرى؟ هذا مستبعد تماما. نعم، أظننا نستطيع القول إن الأميرة دراغوميروف كانت تكذب، لقد عرفت أن هيلينا على متن هذا القطار، فقد رأتها وأدركت فورا حالما سمعت من هو راتشت حقا أن هيلينا ستكون موقع شبهة. ولذلك عندما سألناها عن الأخت كذبت فورا وبغموض قائلة إنها لا تتذكر، ولكنها تظن أن هيلينا تزوجت رجلا إنجليزيا، وهي ملاحظة أبعد ما تكون عن الحقيقة. دخل أحد مضيفي المطعم عبر الباب الموجود في نهاية العربة واقترب منهم وخاطب السيد بو قائلا: هل نقدم العشاء يا سيدي؟ إنه جاهز منذ مدة. نظر السيد بوك نحو بارو فأومأ الأخير برأسه موافقا وقال: طبعا قدموا العشاء. اختفى النادل عبر الباب الآخر، وسرعان ما سمع صوت جرسه يقرع وصوته يعلو مناديا بعدة لغات: العشاء جاهز. الفصل الرابع: بقعة دهن على جواز سفر هنغاري. اشترك بارو في طاولة مع السيد بوك والطبيب، وكان الناس المجتمعون في العربة هادئين فلم يتكلموا إلا قليلا. حتى السيدة هوبارد الثرثارة كانت هادئة على غير العادة وقد تمتمت فيما كانت تجلس: إنني لا أشعر برغبة في تناول شيء. ثم تناولت شيئا يسيرا من كل ما عرض عليها بتشجيع من السيدة السويدية التي بدت وكأنها تعتبر السيدة هوبارد إحدى مسؤولياتها. قبل أن يبدأ بتقديم الوجبة كان بوارو قد أمسك برئيس النودلاء من كمه وتمتم له شيئا، وقد خمن الطبيب فحوى ما قاله بارو للنادل، إذ لاحظ أن النادل حرص على التأخر في خدمة الكونت والكونتيس ساندريني، وأنه تأخر في نهاية الوجبة في تقديم الفاتورة لهما، لذلك كان الكونت والكونتيسة آخر من بقي في عربة المطعم. وعندما نهضا أخيرا وتوجها نحو الباب نهض بارو بسرعة وتبعهما قائلا: معذرة يا سيدتي، لقد أسقطت منديلك. كان يمد لهما يده بمنديل صغير مربع طرز عليه الحرف هاء، أخذته ونظرت إليه ثم أعادته إلى بوارو قائلة: أنت مخطئ يا سيد، إنه ليس منديلي. قال بوارو: ليس منديلك؟ هل أنت متأكدة؟ قالت: متأكدة تماما يا سيد. قال: ولكنه يحمل أول حرف من اسمك يا سيدتي، حرف الهاء. بدرت حركة مفاجئة من الكونت، إلا أن بوارو أهمله وبقيت عيناه تحدقان إلى وجه الكونتيسة، فنظرت إليه بثبات وأجابت: لا أفهمك يا سيد، إن أول حرف من اسمي هو الألف. قال بارو: لا أظن ذلك، إن اسمك هيلينا وليس إلينا. هيلينا جولدنبرغ، الابنة الصغرى ليليندا أردن. هيلينا جولدنبرغ أخت السيدة أرمسترونغ. ساد صمت ثقيل لبرهة، وتحول لون كل من الكونت والكونتيسة إلى البياض، وقال بارو بصوت لطيف: إن الإنكار لا يفيد، إنها الحقيقة ليس كذلك؟ انفجر الكونت بحدة: إنني أطالبك يا سيد بأي حق، ولكن زوجته قاطعت بأن وضعت يدها الصغيرة باتجاه فمه قائلة: لا يا رودولف، دعني أتكلم، فمن غير المفيد أن أنكر ما قاله هذا السيد، من الأفضل أن نجلس ونتكلم في الموضوع. كان صوتها قد تغير، ورغم احتفاظه بنبرة الجنوب الغنية إلا أنه أصبح فجأة أكثر وضوحا وحسما، وبدأ لأول مرة صوتا أمريكيا صرفا. أطاع الكونت إشارة يدها وظل صامتا، وجلسا جنبا إلى جنب مقابل بارو. ثم قالت الكونتيسة: إن كلامك صحيح جدا يا سيد، أنا هيلينا جولدنبرغ الأخت الصغرى للسيد أرمسترونغ. قال بارو: ولكنك لم تطلعيني على هذه الحقيقة في الصباح يا سيدتي الكونتيسة. قالت: نعم. قال: في الواقع إن كل ما أخبرتماني به أنت وزوجك كان مجرد كذب. صاح الكونت غاضبا: يا سيد. قالت مقاطعة: لا تغضب يا رودولف، فرغم أن السيد بوارو يقول الحقيقة بصورة قاسية إلا أنه لا سبيل لإنكار ما يقول. قال بوارو: أنا سعيد بأنك تعترفين بالحقيقة بهذه السرعة يا سيدتي، هل أخبرتني الآن عن السبب وكذلك لماذا غيرت اسمك الأول في جواز السفر؟ قال الكونت: أنا المسؤول تماما عن ذلك التغيير. قالت هيلينا بهدوء: من المؤكد يا سيد بارو أنك تستطيع أن تخمن مبرري لذلك، بل مبررنا. إن هذا الرجل الذي قتل هو الشخص الذي قتل ابنة أختي الطفلة، والذي قتل أختي، والذي حطم قلب زوج أختي، الأشخاص الثلاثة الذين أحببتهم أكثر من أي شيء في هذه الدنيا، والذين كانوا بيتي وكانوا عالمي. ارتفع صوتها برنة عاطفية، وبدت بحق ابنة أمها التي كانت القوة العاطفية لتمثيلها تثير عواطف الجماهير الغفيرة. ثم مضت في هدوء أكثر. من بين جميع الناس في القطار ربما أكون الوحيد الذي لدي أكبر دافع لقتله. قال بارو: ألم تقتليه يا سيدتي؟ قالت: أقسم لك يا سيد بارو، وزوجي يعرف ذلك وسوف يقسم أيضا، أنني لم أرفع عليه يدا رغم كل ما قد يشدني لفعل ذلك. قال الكونت: وأنا أيضا يا سادة أقسم لكم بشرفي أن هيلينا لم تغادر المقصورة ليلة أمس، لقد تناولت منوما كما قلت تماما، وهي بريئة تماما. تنقلت نظرات بوارو بينهما فيما كرر الكونت: أقسم لكم بشرفي. هز بوارو رأسه قليلا وقال: ورغم ذلك تعمدتما تغيير الاسم في جواز السفر. تكلم الكونت بصدق وعاطفة قائلا: فكر في وضعي يا سيد بوارو، أتظن أنني كنت أستطيع أن أحتمل سحب زوجتي إلى مستنقع قضية بوليسية قذرة؟ إنها بريئة وأنا واثق من ذلك، ولكن ما قالته صحيح، فارتباطها بعائلة أرمسترونغ سيجعلها موضع شك فورا. كانت ستتعرض للتحقيق وربما للاعتقال، ولأن صدفة سيئة وضعتنا على نفس القطار الذي سافر به هذا الرجل راتشيد، فقد شعرت بأنني لا أملك إلا خيارا واحدا. إنني أعترف لك بأنني كذبت عليكم جميعا إلا في شيء واحد، وهو أن زوجتي لم تغادر مقصورتها ليلة أمس أبدا. تكلم بجدية يصعب معها رفض كلامه، فرد بارو ببطء قائلا: لا أقول أنني أكذبك يا سيدي، فأنا أعلم أن عائلتك عريقة ذات كبرياء، وستجد مرارة حقا لو غرقت زوجتك في قضية جنائية بشعة، أستطيع أن أتعاطف مع هذا الاعتبار، ولكن كيف تفسر وجود منديل زوجتك في مقصورة الرجل الميت؟ قالت الكونتيسة: هذا المنديل ليس لي يا سيد. قال بارو: على الرغم من وجود الحرف هاء؟ قالت: على الرغم من وجود الحرف، إنما المنديل شبيه به ولكنها ليست بنفس النقشة. أعلم بالطبع أنني لا أتوقع أن تصدقني، ولكنني أؤكد لك أن الأمر كذلك، إن هذا المنديل ليس لي. قال بارو: أيمكن أن يكون أحدهم قد وضعه هناك ليتم تجريمك؟ ابتسمت قليلا وقالت: أنت تريد حملي على الاعتراف بأنه لي، ولكنه صدقا ليس لي يا سيد بارو. تكلمت بثقة عظيمة فقال: إذا لم يكن هذا المنديل لك إذن، فلما غيرتما الاسم في جواز السفر؟ أجاب الكونت قائلا: لأننا سمعنا أنه قد عثر على منديل عليه الحرف هاء، فناقشنا الموضوع قبل أن تتم مقابلتنا، وأوضحت لهيلينا أنه حالما يعرف أن اسمها الأول يبدأ بهذا الحرف فإنها ستتعرض لتحقيق شديد. كان الأمر سهلا للغاية، وهو أن نغير اسم هيلينا إلى إيلينا. علق بارو بجفاء: إن لديك يا سيدي الكونت مواهب لا تتوفر إلا لمجرم محنك، عبقرية طبيعية كبيرة وعزم شديد على إعاقة العدالة. مالت الفتاة إلى الأمام وقالت: لا، لقد أوضح لك دواعي أفعاله يا سيدي بارو. ثم غيرت كلامها من الفرنسية إلى الإنجليزية وقالت: لقد كنت خائفة، خائفة جدا، ألا تفهمني؟ لقد كانت التجربة الأولى فظيعة في ذلك الوقت، ولا أحتمل أن تثار آلامها من جديد، ولا أن يتم اتهامي وربما زجي في السجن. لقد كنت خائفة جدا يا سيد بارو، هذا كل ما في الأمر، ألا تفهم ذلك أبدا؟ كان صوتها جميلا وعميقا وغنيا ومتوسلا، صوت ابنة الممثلة ليندا أردن. نظر بارو إليها بجدية وقال: إذا كان لي أن أصدقك يا سيدتي ولا أقول أنني لن أفعل، فيجب عليك أن تساعديني. قالت: أساعدك؟ قال: نعم، إن سبب الجريمة يكمن في الماضي، في تلك المأساة التي حطمت بيتك. عودي معي إلى الوراء يا سيدتي، فلعلي أجد العلاقة التي تربط هذه الأشياء معا. قالت بأسى: وماذا عندي لأخبرك به؟ لقد ماتوا جميعا، روبرت وسونيا وديزي العزيزة الغالية، كانت جميلة وسعيدة وذات خصلات شعر مجعدة جميلة، وكنا كلنا نهيم حبا بها. قال بارو: كانت هناك ضحية أخرى يا سيدتي، ضحية غير مباشرة إذا صح التعبير. قالت: سوزان المسكينة. نعم، لقد نسيت أمرها. استجوبتها الشرطة إذ كانوا على قناعة بأن لها علاقة بالأمر. ربما كانت لها علاقة ولكنها علاقة بريئة، أظن أنها تحدثت ببراءة مع شخص ما عن مواعيد خروج ديزي، ولقد عانت المسكينة كثيرا، واعتقدت أنها تعتبر مسؤولة عن الحادث. ارتعشت ثم أضافت: ثم رمت بنفسها من النافذة. لقد كان الأمر فظيعا، ثم غطت وجهها بيديها. قال بارو: ماذا كانت جنسيتها يا سيدتي؟ قالت: كانت فرنسية. قال بارو: وماذا كان اسمها الأخير؟ قالت: هذا غريب، ولكنني لا أستطيع أن أتذكر، كنا جميعا نناديها سوزان. لقد كانت فتاة مرحة جدا، وكانت متعلقة بديزي. قال بارو: كانت خادمة الطفلة، أليس كذلك؟ قالت: بلى. قال بارو: ومن كانت المربية؟ قالت: كانت المربية ممرضة متدربة من أحد المستشفيات، وكان اسمها ستانجلبرغ، وكانت هي الأخرى متعلقة بديزي وبأختي أيضا. قال بارو: والآن يا سيدتي، أريدك أن تفكري مليا قبل أن تجيبي عن هذا السؤال. منذ صعدت على هذا القطار، هل رأيت أحدا تعرفينه؟ حدقت إليه وقالت: أنا؟ لا، لا أحد أبدا. قال بارو: وماذا عن الأميرة دراغوميروف؟ قالت: نعم، هي، إنني أعرفها بالطبع، ظننت أنك تعني أي أحد من الماضي. قال بارو: هذا ما عنيته يا سيدتي، والآن فكري بعناية وتذكري أنه مرت سنوات على تلك المأساة، وربما يكون منظر الأشخاص قد تغير قليلا. فكرت هيلينا بعمق ثم قالت: لا، أنا متأكدة، لا يوجد أحد. قال بارو: أنت أيضا كنت فتاة صغيرة في ذلك الوقت، ألم يكن عندك أحد يرعى شؤونك أو يشرف على دراستك؟ قالت: بلى، كانت لدي مربية فظيعة، وكان في نفس الوقت سكرتيرة لسونيا، كانت إنجليزية، امرأة ضخمة ذات شعر أحمر. قال بارو: ماذا كان اسمها؟ قالت: الآنسة فريبودي. قال بارو: هل كانت شابة أم مسنة؟ قالت: بدت مسنة جدا بالنسبة لي، ولكن لا أظن أن عمرها كان يزيد عن 40، وبالطبع كانت سوزان تهتم بملابسي وتخدمني. قال بارو: ألم يكن في المنزل موظفون آخرون؟ قالت: الخدم فقط. قال: وأنت متأكدة، متأكدة جدا يا سيدتي، من أنك لن تتعرفي على أحد في القطار؟ أجابت بثقة: نعم، لا أحد يا سيدي، لا أحد أبدا. الفصل الخامس، الاسم الأول للأميرة دراغوميروف. عندما غادر الكونت والكونتيسة، نظر بارو إلى صاحبيه وقال: إننا لا نتقدم، أليس كذلك؟ قال السيد بوك من قلب صادق: عمل رائع، أنا ما كنت لا أشك بالكونت والكونتيسة أندريني، وأعترف بأنني كنت أحسبهما صديقين جدا، لا أظن أن ثم تشكا في أنها قد ارتكبت الجريمة، أليس كذلك؟ إنه أمر مؤسف، ومع ذلك فلن يحكم عليها بالإعدام، إذ توجد ظروف مخففة تحيط بالجريمة، ستقضي بضع سنوات في السجن، هذا كل ما في الأمر. قال بارو: أنت متأكد من أنها مذنبة؟ قال السيد بوك: من المؤكد أنه لا يوجد في ذلك شك يا صديق العزيز، لقد ظننت أن أسلوبك في الحديث معها كان فقط لتهدئة الموقف حتى نخرج من الثلوج ويأتي الشرطة لتولي الموضوع. قال بارو: ألا تصدق تأكيد الكونت وقسمه بشرفه على براءة زوجته؟ قال السيد بوك: يا صديقي، هذا أمر طبيعي، فماذا يمكنه أن يفعل غير ذلك؟ إنه يعشق زوجته ويود أن ينقذها، إنه يكذب بطريقة متقنة وبأسلوب السيد الجليل، ولكن ماذا يمكن أن يكون كلامه إن لم يكن كذبا؟ قال بارو: لدي فكرة شاذة مفادها أنه ربما يقول الحقيقة. قال السيد بوك: لا لا، تذكر المنديل، فهو يؤكد القصة بأكملها. قال بارو: نعم، أنا لست متأكدا تماما من المنديل، ألا تذكر أنني كنت أقول دائما بوجود احتمالين بالنسبة لصاحبة المنديل؟ قال السيد بوك: ولكن مع ذلك. توقف السيد بوك عن الحديث عندما فتح الباب الموجود في النهاية ودخلت الأميرة دراغوميروف عربة المطعم. تقدمت نحوهم مباشرة ونهض الرجال الثلاثة على أقدامهم، ولكنها أغفلت الرجلين الآخرين وتحدثت إلى بارو قائلة: أعتقد يا سيد أن معك منديلا يخصني. نظر بارو نحو الرجلين بانتصار وقال: أهذا هو يا سيدتي؟ أخرج المنديل الصغير المربع فقالت: هذا هو، وعلى زاويته أول حرف من اسمي. قال السيد بوك: ولكن هذا الحرف هو الهاء يا سيدتي الأميرة، واعذريني إذا قلت أن اسمك الأول هو ناتاليا. نظرت إليه ببرود وقالت: هذا صحيح يا سيدي، ولكن مناديلي تطرز دائما بالأحرف الروسية، وحرف الهاء بالإنجليزية يشابه تماما حرف النون بالروسية. فوجئ السيد بوك قليلا، كان في هذه السيدة العجوز الصلبة شيئا يجعله يشعر بالتوتر وعدم الارتياح. قال لها: ولكنك لم تخبرين أن هذا المنديل لك أثناء الاستجواب هذا الصباح. قالت الأميرة بجفاء: أنت لم تسألني. قال بارو: أرجوك تفضلي بالجلوس يا سيدتي. تنهدت وقالت: أظن أن من الأفضل أن نفعل ذلك. ثم جلست وقالت: لا داعي لأن تجعلوا من هذا الأمر قصة طويلة أيها السادة، إن سؤالكم التالي سوف يكون: كيف حدث أن يكون منديلي مرميا عند جثة رجل مقتول؟ وجوابي على ذلك هو أنني لا أعرف أبدا. قال بارو: أنت لا تعرفين حقا. قالت: أبدا. قال: اعذريني يا سيدتي، ولكن لا أي حد نستطيع الاعتماد على صدق إجابتك. قال بارو هذه الكلمات بلطف شديد، فأجابت الأميرة بازدراء: أظنك تعني حقيقة أنني لم أخبركم بأن هيلينا أندرينيه هي أخت السيدة أرمسترونغ. قال بارو: في الواقع لقد تعمدت أن تكذبي علينا حول هذه النقطة. قالت: بالتأكيد، وسأفعل ذلك ثانية، فأمها كانت صديقتي، وأنا أؤمن يا سادة بالولاء، الولاء لأصدقاء المرء وعائلته وطبقته. قال بارو: ألا تؤمنين بعمل ما في وسعك لتحقيق العدالة؟ قالت: إنني في هذه الحالة تحديدا أؤمن بأن العدالة المحضة قد تحققت. مال بارو إلى الأمام وقال: لابد وأنك ترين الصعوبة التي أقع بها يا سيدتي، ففي وضع المنديل هذا هل أستطيع تصديقك أم أنك تحمين بنات صديقتك؟ قالت: نعم، إنني أفهم ما تعنيه. افتر وجهها عن ابتسامة بائسة ثم قالت: يمكن إثبات كلامي هذا بسهولة يا سادة، سوف أعطيكم عنوان الأشخاص الذين يصنعون لي مناديلي في باريس، وما عليكم إلا أن تعرضوا عليهم هذا المنديل، وسوف يخبرونكم بأنهم صنعوه لي حسب طلبي قبل سنة. إن المنديل لي يا سادة. ثم نهضت قائلة: هل لديكم أي سؤال آخر تودون طرحه علي؟ قال: هل عرفت خادمتك المنديل عندما عرضناه عليه هذا الصباح يا سيدتي؟ قالت: لابد وأنها قد عرفته، هل رأته ولم تقل ذلك؟ حسنا، هذا يظهر أنها تتمتع هي الأخرى بالولاء. وبانحناءة بسيطة من رأسها خرجت من عربة المطعم. تمتم بارو بهدوء: هذا هو إذن، لقد لاحظت ترددا بسيطا عندما سألت الخادمة إن كانت تعلم لمن هذا المنديل. كانت غير واثقة فيما إذا كان يجب عليها أن تعترف بأنه لسيدتها أو لا، ولكن كيف يتفق ذلك مع فكرتي الأساسية الغريبة تلك؟ نعم، قد يتفق بالفعل. قال السيد بوك بإشارة خاصة به: إنها سيدة عجوز فظيعة. سأل بارو الطبيب: هل يمكن أن تكون قد قتلت راتشيت؟ هز الطبيب رأسه نافيا وقال: بوجود تلك الطعنات التي وجهت بقوة واخترقت العضلات، أبدا، لا يمكن لشخص بمثل هذه البنية الضعيفة أن يكون قد قام بذلك. قال بارو: وماذا عن الطعنات الواهنة؟ قال الطبيب: أما الطعنات الواهنة فنعم. قال بارو: إنني أفكر فيما حدث هذا الصباح عندما قلت لها إن قوتها في إرادتها لا في ذراعيها. قلت ذلك على سبيل إلقاء شرك لها، إذا أردت أن أعلم إن كانت ستنظر إلى ذراعها اليمنى أو اليسرى، ولكنها لم تفعل أي من ذلك، بل نظرت إليهما معا، إلا أنها أجابت إجابة غريبة، فقد قالت: لا، ليست لدي قوة في يدي، ولا أدري أحزن أم أفرح لذلك. وهذا رد غريب، وهو يؤكد لي اعتقادي حول الجريمة. قال الطبيب: ولكن الرد لم يحسم موضوع استعمال اليد اليسرى. قال بارو: نعم، بالمناسبة، هل لاحظتما أن الكونت أندريني يحتفظ بمنديله في جيب صدره الأيمن؟ هز السيد بوك رأسه نافيا، ثم عاد ذهنه إلى الحقائق المثيرة التي تكشفت في نصف الساعة الأخيرة، فتمتم: كذب ثم كذب ثم المزيد من الكذب، يدهشني عدد الأكاذيب التي قيلت لنا هذا الصباح. قال بارو بسرور: وما يزال أمامنا المزيد مما سنكتشفه. قال السيد بوك: أتظن ذلك؟ قال بارو: سيخيب أملي كثيرا إن لم يكن الأمر كذلك. قال السيد بوك: إن هذا الخداع فظيع. ثم أضاف مؤنبا: ولكن يبدو أن هذا يسرك. قال بارو: إن حسنة ذلك هي التالية، إذا كذب عليك شخص ما وواجهته بالحقيقة فإنه يعترف بكذبه عادة، وهذا ناتج في معظم الأحيان عن المفاجأة الكبيرة التي يتعرض إليها. كل ما تحتاج إليه هو أن يكون حدسك صادقا حتى تحدث هذا التأثير، وهذا هو الأسلوب الوحيد الذي يجب اتباعه في هذه القضية، حيث أختار كل راكب بدوره وأفكر في إفادته وأقول في نفسي: إذا كان فلان يكذب ففي أي نقطة يكذب؟ وما هو السبب وراء هذا الكذب؟ ثم أجيب: إذا كان فلان يكذب، وأقول: إذا، فإن الكذب سيكون لسبب محدد وفي نقطة محددة. لقد فعلنا ذلك بنجاح مع الكونتيس أندريني، وسوف نتابع الآن ونحاول نفس الأسلوب مع عدد من الركاب الآخرين. قال السيد بوك: وماذا يحدث لو افترضنا أن حدسك كان مخطئا يا صديقي؟ قال بارو: نكون وقتها قد استبعدنا شخصا واحدا على الأقل من دائرة الشك. قال السيد بوك: أنت تتبع أسلوب إلغاء من تثبت براءته. قال بارو: تماما. قال السيد بوك: ومن سنرى تاليا؟ قال بارو: سنرى ذلك الرفيق الطيب، كما يقولون في الهند، العقيد أربوثنوت. الفصل السادس: مقابلة ثانية مع العقيد أربوثنوت. بدا واضحا أن العقيد أربوثنوت كان منزعجا لأنه طلب إلى عربة المطعم لمقابلة ثانية. كان تعبير وجهه ساقطا جدا عندما جلس وقال: حسنا. قال بارو: أعتذر كثيرا على إزعاجك مرة ثانية، ولكن أظن أنه لا تزال في جعبتك بعض المعلومات التي يمكن أن تطلعنا عليها. قال العقيد: حقا؟ لا أكاد أرى ذلك. قال بارو: في البداية، أترى منظف الغليون هذا؟ قال العقيد: نعم. قال بارو: أهو واحد من منظفاتك؟ قال العقيد: لا أدري، فأنا لا أضع عليها إشارة خاصة. قال بارو: أتدرك أيها العقيد أربوثنوت أنك الرجل الوحيد من بين ركاب هذه العربة الذي داخل الغليون؟ قال العقيد: في هذه الحالة قد يكون واحدا من منظفاتي. قال بارو: أتعلم أين عثرت عليها؟ قال العقيد: ليست لدي أي فكرة. قال بارو: لقد وجد قرب جثة الرجل الميت. رفع العقيد أربوثنوت حاجبيه، فتابع بارو: هل تستطيع أن تخبرنا كيف يمكن أن يصل إلى هناك يا عقيد أربوثنوت؟ قال العقيد: إذا كنت تعني أنني أسقطته هناك بنفسي فالجواب هو لا، لم أفعل. قال بارو: هل ذهبت إلى مقصورة السيد راتشت في أي وقت؟ قال العقيد: أنا لم أتكلم مع الرجل مجرد كلام أبدا. قال بارو: لم تتكلم معه أبدا ولم تقتله. ارتفع حاجبا العقيد مرة أخرى بصغرية وقال: لو أنني فعلت ذلك لكان من المستبعد جدا أن أخبرك به، الحقيقة أنني لم أقتل الرجل. تمتم بارو: حسنا، هذا لا يهم. قال العقيد: معذرة، ماذا قلت؟ قال بارو: قلت إن هذا لا يهم. بدأ أربوثنوت وكأنه قد فوجئ ونظر إلى بارو بعدم ارتياح، ولكن الرجل الضئيل تابع قائلا: لأن منظف الغليون لا يهم، أستطيع أنا بنفسي أن أفكر في 11 سببا جيدا لوجوده هناك. حدق أربوثنوت إليه فيما تابع بارو يقول: إنما أردت أن أراك حقا بشأنه هو قضية مختلفة تماما. ربما تكون الآنسة ديبنهام قد أخبرتك بأنني سمعت بعض الكلمات التي تحدثت بها في المحطة في قونيا. لم يجب أربوثنوت. قال بارو: قالت ماري ديبنهام: ليس الآن، عندما ينتهي كل شيء، عندما يكون كل شيء وراءنا. هل تعلم إلى أي شيء كانت تشير هذه الكلمات؟ قال العقيد: أنا آسف يا سيد بارو، ولكن يجب علي أن أرفض الإجابة عن هذا السؤال. قال بارو: لماذا؟ قال العقيد بصلابة: أقترح عليك أن تسأل الآنسة ديبنهام نفسها عن معنى هذه الكلمات. قال بارو: لقد سألتها. قال العقيد: ورفضت أن تخبرك؟ قال بارو: نعم. قال العقيد: أظن إذن أن من الواضح تماما أنني لن أتكلم. قال بارو: كي لا تكشف سر سيدة. قال العقيد: تستطيع أن تصوغ العبارة كذلك إذا أردت. قال بارو: أخبرتني الآنسة ديبنهام أن هذه الكلمات تتعلق بمسألة تخصها. قال العقيد: لما لا تتقبل كلامها إذن؟ قال بارو: لأن الآنسة ديبنهام يا عقيد أربوثنوت هي ما يمكن للمرء تسميته شخصية تتركز عليها الشبهات. قال العقيد بحماسة: هذا هراء. قال بارو: إنه ليس كذلك. قال العقيد: ليس لديك شيء ضدها أبدا. قال بارو: وماذا عن حقيقة أن الآنسة ديبنهام كانت مربية في منزل أرمسترونغ في الوقت الذي اختطفت فيه ديزي أرمسترونغ الصغيرة؟ سادت فترة من الصمت الثقيل، ثم هز بارو رأسه ببطء وقال: كما ترى، إننا نعرف أكثر مما تظن. إذا كانت الأنسة ديبنهام بريئة، فلماذا أخفت الحقيقة؟ لماذا أخبرتني أنها لم تذهب أبدا إلى أمريكا؟ تنحنح العقيد وقال: ألا يمكن أن تكون مخطئا؟ قال بارو: أنا لست مخطئا، لماذا كذبت علي الأنسة ديبنهام؟ هز العقيد أرباثنون كتفيه وقال: من الأفضل أن تسألها هي، ولكني ما زلت أظنك مخطئا. رفع بارو صوته ونادى، فأتى نادل المطعم من الطرف البعيد للعرب فقال له: اذهب واسأل السيدة الإنجليزية في المقصورة رقم 11 أن تتلطف وتأتي إلى هنا. أجاب النادل: حسنا يا سيدي. غادر الرجل وجلس الرجال الأربعة في صمت. بدا وجه العقيد أرباثنوت وكأنه قد فد من خشب، كان جامدا لا ينم عن أي شعور، وما هي إلا لحظات حتى دخلت ماري ديبنهام عربة المطعم. الفصل السابع: هوية ماري ديبنهام. لم تكن تلبس قبعة، وقد ارتد رأسها إلى الوراء وكأنه علامة على التحدي. كانت تسريحة شعرها المشدودة إلى الخلف تمخر بشموخ عباب بحر مائج. كانت جميلة في تلك اللحظة. اتجهت عيناها نحو أرباثنوت للحظات، مجرد لحظات، ثم قالت لبارو: هل أردت أن تراني؟ قال بارو: أردت أن أسألك يا آنسة، لما كذبت علينا هذا الصباح؟ قالت: كذبت عليكم؟ لا أعلم ماذا تعني. قال بارو: لقد أخفيت حقيقة أنك كنت تعيشين عمليا في منزل أرمسترونغ عندما حدثت المأساة. لقد أخبرتني أنك لم تذهبي أبدا إلى أمريكا. رآها تنقبض للحظة، ثم استعادت سيطرتها على نفسها وقالت: نعم، هذا صحيح. قال بارو: لا يا آنسة، هذا خطأ. قالت: لقد أسأت فهمي، أعني أنه صحيح أنني كذبت عليك. قال بارو: أتعترفين بذلك؟ ارتسمت ابتسامة على شفتيها وقالت: بالتأكيد، بما أنك اكتشفت ذلك. قال: أنت صريحة على الأقل يا آنسة. قالت: لا يبدو أمامي أي خيار آخر. قال: هذا صحيح بالطبع، والآن يا آنسة، هل لي أن أسألك عن سبب ذلك التهرب؟ قالت: ظننت أن السبب واضح وضوح الشمس يا سيد بارو. قال: إنه ليس واضحا بالنسبة لي. قالت بصوت هادئ ثابت فيه أثر من الصلابة: يجب أن أكسب معيشتي. قال: وماذا يعني ذلك؟ رفعت عينيها ونظرت إلى وجهه مباشرة قائلة: ماذا تعرف يا سيد بارو عن الصراع للحصول على عمل شريف والاحتفاظ به؟ أتظن أن فتاة اعتقلت لعلاقتها بقضية قتل، ونشر اسمها، بل ربما نشرت صورها في الصحف الإنجليزية؟ أتظن أن أي امرأة إنجليزية عادية من الطبقة الوسطى ستحب استخدام تلك الفتاة مربية لأولادها؟ قال بارو: لا أرى مانعا من ذلك إن لم ينلها لوم في هذا الأمر. قالت: اللوم؟ ليست المسألة مسألة لوم، بل الفضيحة وتسليط الأضواء. لقد نجحت في الحياة حتى الآن يا سيد بارو، فقد حصلت على وظائف ممتعة بأجور جيدة، ولم أكن مستعدة لأن أعرض مركزي هذا للخطر في وقت لا توجد فيه قضية تستفيد من ذلك. قال بارو: سأزعم يا آنستي أنني كنت أفضل من يحكم على ذلك وليس أنت. رفعت كتفيها بلا مبالاة، فقال بارو: كان بإمكانك مثلا أن تساعديني في مسألة التعرف على الأشخاص. قالت: ماذا تعني؟ قال: أيمكن يا آنسة أنك لم تتعرفي على الكونتيس ساندريني، الأخت الصغرى للسيدة أرمسترونغ، والتي كنت تعلمينها في نيويورك؟ قالت: الكونتيس ساندريني؟ هزت رأسها ثم قالت: قد يبدو هذا غريبا جدا لك، إلا أنني لم أعرفها. إذا أنها لم تكن ناضجة عندما كنت أعرفها، فقد مضى على ذلك أكثر من 3 سنوات. صحيح أن الكونتيسة ذكرتني بشخص ما، مما حيرني، ولكنها بدت أجنبية جدا، ولم أربط بينها وبين طالبة المدرسة الأمريكية الصغيرة تلك. ولكن الحقيقة أنني لم أنظر إليها إلا بلمحة بسيطة عندما دخلت عربة المطعم. لقد لاحظت ملابسها أكثر من وجهها. ابتسمت ابتسامة باهتة ثم أضافت: هذا دأب النساء، كما كانت لدي مشاغل الخاصة. قال بارو: ألن تخبريني بسرك يا آنسة؟ كان صوت بارو لطيفا جدا ومقنعا، ولكنها ردت بصوت خافت: لا أستطيع. وفجأة وبلا مقدمات انهارت وأخفت وجهها بين ذراعيها الممدودين، وأجهجت بالبكاء المر وكأن قلبها سينفطر، فنهض العقيد بسرعة إلى جانبه وهو يقول: إنني، انظري إلي. ثم توقف والتفت نحو بارو يرمقه بنظرات غاضبة وقال: سأحطم كل عظمة في جسدك اللعين أيها الصغير القذر. اعترض السيد بو قائلا: سيدي. ولكن أربوثنوت التفت إلى الفتاة قائلا: ماري، بالله عليك. نهضت بسرعة وقالت: لا شيء، إنني بخير. أنت لا تريدني أكثر من ذلك سيد بارو، أليس كذلك؟ إذا كنت تريدني في شيء آخر فيجب عليك أن تأتي وتعثر علي. يا لي من حمقاء، جعلت نفسي أبدو حمقاء. أسرعت خارج العربة، وقبل أن يتبعها أربوثنوت التفت مرة أخرى نحو بارو قائلا: لا علاقة للآنسة دبنهام بهذا الأمر أبدا، أتسمعني؟ وإذا ما أقلقتها أو تدخلت في شؤونها فسوف يكون حسابك معي أنا. ثم مشى خارجا. قال بارو: أحب أن أرى إنجليزيا غاضبا، فهم يبعثون السرور في النفس، وكلما زاد انفعالهم كانوا أقل تحكما باللغة. إلا أن السيد بوك لم يكن مهتما بانفعالات الإنجليز، بل استحوذ عليه الإعجاب بصاحبه فصاح قائلا: يا صديقي، إنك العظيم، تخمين معجز آخر، أمر فظيع. وقال الطبيب بإعجاب: إن طريقة تفكيرك بهذه الأشياء رائعة حقا. قال بارو: ليس لي الفضل هذه المرة، فهذا لم يكن تخمينا، لقد كادت الكونتيسة أندريني تخبرني بذلك. قال الطبيب: ماذا؟ كلا بالتأكيد. قال بارو: أتذكرون أنني سألته عن مربيتها أو وصيفتها؟ كنت قد قررت في قرارة نفسي أنه إذا كانت ماري ديبنهام متورطة في هذا الموضوع فلابد وأنها كانت ضمن موظفي منزل أرمسترونغ. قال الطبيب: نعم، ولكن الكونتيسة أندريني وصفت امرأة أخرى مختلفة تماما. قال بارو: بالضبط، قالت إنها كانت طويلة في وسط العمر ذات شعر أحمر، والحقيقة أنها أوصاف تناقض تماما أوصاف الأنسة ديبنهام. ثم كان عليها أن تخترع اسما بسرعة، وفي هذه النقطة فضحها الربط اللاواعي للأفكار. لقد قالت إن اسمها هو الأنسة فريبودي، أتذكران؟ قال الطبيب: نعم. قال بارو: حسنا، لعلكما لا تعرفان ذلك، ولكن يوجد في لندن متجر كان يسمى حتى عهد قريب ديبنهام وفريبودي، وفيما كان اسمه ديبنهام يجول في خاطرها فأن الكونتيسة حاولت التفكير باسم آخر بسرعة، وأول ما خطر ببالها هو اسم فريبودي، وبالطبع فهمت الأمر على الفور. قال السيد بوك: هذه كذبة أخرى، ولماذا فعلت الكونتيسة ذلك؟ قال بارو: ربما بسبب المزيد من الولاء، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة. قال بوك بحدة: يا إلهي، أيكذب علينا كل من في القطار؟ قال بارو: هذا ما أوشكنا أن نكتشفه قريبا. الفصل الثامن: اكتشافات أخرى مثيرة. قال السيد بوك: لن يدهشني شيء بعد الآن، أي شيء، وحتى لو ثبت أن كل من على القطار كانوا من مستخدمي منزل أرمسترونغ فإنني لن أبدي دهشتي. قال بارو: هذه ملاحظة عميقة جدا، أتحب أن ترى ماذا لدى متهمك المفضل؟ الرجل الإيطالي، مما يقوله عن نفسه. قال السيد بوك: أتريد تجربة تخمين آخر من تخميناتك الشهيرة؟ قال بارو: تماما. قال الطبيب: إنها قضية في غاية الغرابة بالفعل. قال بارو: لا، إنها طبيعية جدا. لو وح السيد بوك بيديه في الهواء في بأس مضحك وقال: إذا كان هذا ما تسميه طبيعيا يا صديقي. ثم خانته الكلمات المناسبة. في هذه الأثناء طلب بارو من النادل أن يحضر أنطونيو فوسكاريلي، وعندما دخل الإيطالي الضخم كانت في عينيه نظرة احتراس، وكان ينظر من جانب إلى آخر كحيوان وقع في الفخ. قال: ماذا تريدون؟ ليس لدي ما أقوله. لا شيء، هل تسمعونني؟ يا إلهي. ثم ضرب بيده على الطاولة فقال بوارو بحزم: بل لديك شيء آخر تقوله لنا، الحقيقة. قال الإيطالي: الحقيقة؟ نظر نحو بارو نظرة تململ وقد ذهب كل الاعتداد واللطف من سلوكه، فقال بارو: نعم، لعلي أعرف أصلا ما سوف تقوله، ولكن سيكون من صالحك لو جاء ذلك منك عفو الخاطر. قال الإيطالي: إنك تتكلم مثل الشرطة الأمريكية، إنهم عادة ما يقولون: أفضي بما لديك، أفضي بما لديك. قال بارو: إذن فقد كانت لك تجربة مع شرطة نيويورك. قال: لا لا أبدا، لم يستطيعوا أن يثبتوا شيئا ضدي رغم أنهم حاولوا كثيرا. قال بارو بهدوء: كان ذلك في قضية أرمسترونغ، أليس كذلك؟ لقد كنت أنت السائق. قابلت عيناه عيني الإيطالي، فاختفت ملامح التبجح من وجه الرجل الضخم وقال: لماذا تسألني إن كنت تعرف؟ قال بارو: لماذا كذبت علي هذا الصباح؟ قال الرجل: بسبب أعمالي، بالإضافة إلى أنني لا أثق بأجهزة الشرطة اليوغوسلافية، إنهم يكرهون الإيطاليين وما كانوا لينصفونني. قال بارو: ربما كانت العدالة تحديدا هي ما سيطبقونه عليك. قال: لا لا، لم تكن لي أي علاقة بقضية ليلة الماضية، فأنا لم أغادر مقصورتي أبدا، وسوف يخبركم بذلك الرجل الإنجليزي ذو الوجه الطويل. لست أنا من قتل هذا الخنزير راتشت، لا تستطيع أن تثبت شيئا ضدي. كان بارو يكتب شيئا، فرفع رأسه وقال بهدوء: حسنا، تستطيع أن تذهب. تباطأ فوسكاريلي بشيء من التململ وقال: أتدرك أنني لم أكن الفاعل، وأنه لم يكن ممكنا أن تكون لي علاقة لي بالأمر؟ قال بارو: قلت إنك تستطيع أن تذهب. قال الإيطالي: إنها مؤامرة، إنكم ستلصقون التهمة بي، كل ذلك بسبب رجل خنزير كان يجب أن يذهب إلى الكرسي الكهربائي. من العار أنه لم يذهب، فلو كنت أنا، لو تم اعتقالي أنا. قال بوارو مقاطعا: ولكن لم تكن أنت الفاعل، ولم تكن لك علاقة باختطاف الطفلة، أليس كذلك؟ قال: ما هذا الذي تقوله؟ لقد كانت تلك الطفلة محبوبة البيت، وكانت تناديني تونيو، كانت تجلس في السيارة وتتظاهر بالإمساك بعجلة القيادة، وكان كل من في البيت يهيم حبا بها، حتى الشرطة أدركوا ذلك. يا لها من طفلة جميلة. كان صوته قد رق وغرورقت عيناه بالدموع، ثم التفت فجأة ومشى خارج عربة المطعم. نادى بوارو: بيترو. جاء النادل راقدا فقال له: اطلب لنا السيدة السويدية من المقصورة رقم 10. قال النادل: حسنا يا سيدي. صاح السيد بوك: كاذب آخر؟ كلا، إن هذا مستحيل، إنني أقول لكم إن هذا غير ممكن. قال بوارو: يجب أن نعرف يا عزيزي، حتى لو تبين في النهاية أن كل من على القطار كان لهم دافع لقتل راتشيت، فعلينا أن نعرف ذلك، وعندما نعرف ذلك نستطيع أن نحدد أين يقع الذنب. قال السيد بوك بأسى: إن رأسي يدور. أدخل النادل جريتا أولسون بود، فقد كانت تبكي بحرقة، ثم انهارت على مقعد مواجه لبارو وبكت بكاء متواصلا. فربت بارو على كتفيه وقال: لا تزعجي نفسك يا سيدتي، لا تزعجي نفسك، فقط بعض الكلمات الصادقة، هذا كل ما نريده. لقد كنت ممرضة الطفلة ديزي أرمسترونغ، أليس كذلك؟ قالت المرأة البائسة وهي تبكي: هذا صحيح، لقد كانت ملاكا، ملاكا صغيرا رائعا يثق بالناس، فهي لم تعرف سوى اللطف والحب، وقد خطفها ذلك الرجل الشرير وعاملها بقسوة، وأمها المسكينة، وذلك الجنين الذي لم يقدر له أن يعيش أبدا. أنت لا تستطيع أن تفهم، لا تستطيع أن تعرف، لو أنك كنت هناك كما كنت أنا، لو أنك رأيت المأساة كلها، كان يجب علي أن أخبرك بالحقيقة هذا الصباح، ولكنني كنت خائفة. لقد سررت جدا لأن ذلك الرجل الشرير قد مات، ولأنه لم يتمكن من قتل وتعذيب الأطفال الصغار بعد الآن. إنني لا أستطيع أن أتكلم، لم يعد لدي المزيد من الكلام. بكت بحرقة أكثر من السابق، واستمر بارو في ملاطفتها قائلا: لا بأس، إنني أفهم كل شيء، لن أسألك المزيد من الأسئلة، يكفي أنك اعترفت بما أعرف أنه الحقيقة. أقول لك أنني أفهم كل شيء. لم تعد جريتا أولسون قادرة على إيضاح كلامها بسبب النحيب، فنهضت وتحسست طريقها نحو الباب، وعندما وصلته اصطدمت برجل. كان ذلك الرجل هو الخادم ماسترمان، وقد جاء إلى بارو مباشرة وتكلم بصوته الهادئ المعتاد الخالي من العواطف وقال: أرجو ألا أكون متطفلا يا سيدي، لقد ظننت أن من الأفضل أن آتي فورا وأخبرك بالحقيقة. لقد كنت مراسلا للعقيد أرمسترونغ في الجيش أثناء الحرب يا سيدي، ثم بعد ذلك أصبحت خادمه في نيويورك. لقد أخفيت عنك تلك الحقيقة هذا الصباح، وكان ذلك خطأ كبيرا يا سيدي، ثم رأيت أنه من الأفضل أن أريح ضميري وأخبرك بالحقيقة، ولكنني آمل يا سيدي بأنك لا تشك بالطونيو بأي طريقة. إن الطونيو يا سيدي لا يستطيع أن يؤذي ذبابة، وأستطيع أن أقسم جازما بأنه لم يغادر المقصورة أبدا ليلة أمس. فكما ترى يا سيدي لا يمكن أن يكون هو الفاعل. قد يكون طونيو أجنبيا يا سيدي، إلا أنه مخلوق لطيف جدا، وليس مثل أولئك الإيطاليين البغيضين القتلة الذين نقرأ عنهم. ثم توقف عن الكلام، فنظر بارو نحوه بحدة وقال: أهذا كل ما لديك؟ قال الخادم: نعم هذا كل ما لدي يا سيدي. ثم سكت، وحين لم يتكلم بارو انحنى انحناءة بسيطة معتذرا، وبعد تردد بسيط غادر عربة المطعم بنفس الأسلوب الهادئ الذي دخل به. قال الطبيب: إن هذا أبعد احتمالا وأندر حدوثا مما تنطوي عليه أي قصة بوليسية قرأتها في حياتي. وقال السيد بوك: أوافقك الرأي، فمن بين 12 راكبا في تلك العربة ثبت أن 9 كانوا على صلة بقضية أرمسترونغ. وأنني أسأل ماذا سنكتشف الآن؟ أم أن علي أن أسأل من سنكتشف الآن؟ قال بوارو: أكاد أستطيع الإجابة على سؤالك، ها قد أتى الشرطي السري الأمريكي السيد هاغمان. قال السيد بوك: هل أتى هو الآخر ليعترف؟ كان الأمريكي قد وصل إلى طاولتهم قبل أن يجيب بارو، فنظر إليهم بعينين واعيتين ثم جلس وقال: ما الذي يحدث على هذا القطار بالضبط؟ يبدو لي وكأنه دار للمجانين. لمعت عينا بارو وهو ينظر إليه وقال: أنت متأكد تماما يا سيد هاردمان من أنك لم تكن البستاني في منزل أرمسترونغ؟ أجاب السيد هاردمان: لم تكن لديهم حديقة. قال بارو: أو كبير خدم. قال هاردمان: لا يوجد لدي السمت المناسب لعمل كهذا، لا لم تكن لي أي تصلة بمنزل أرمسترونغ، ولكنني بدأت أؤمن بأنني الوحيد الذي لم يكن مرتبطا بهم. أتستطيع تصديق ذلك؟ هذا ما أقوله، هل يمكنك تصديق ذلك؟ قال بارو بهدوء: إنه أمر مدهش قليلا بلا ريب. قال السيد بوك: بل هو فظيع. سأل بارو: هل لديك أي أفكار حول الجريمة يا سيد هاردمان؟ قال: لا يا سيدي، إنها تحيرني ولا أستطيع أن أجد لها حلا. فلا يمكن أن يكونوا قد اشتركوا بها جميعا، ومعرفة الجاني من بينهم أمر فوق طاقتي. ما أود أن أعرفه هو كيف استطعت أن تكتشف كل هذا؟ قال بارو: مجرد تخمين. قال السيد هاردمان: إذن صدقني أنك مخمن لا يشق له غبار. نعم سأخبر العالم بأنك مخمن محنك. اتكأ السيد هاردمان إلى الخلف ونظر نحو بارو بإعجاب قائلا: اعذرني، ولكن لا يمكن لمن يراك أن يصدق ذلك. إنني أرفع قبعة احتراما لك، إنني جاد فعلا. قال بارو: أنت لطيف جدا يا سيد هاردمان. قال السيد هاردمان: أبدا، ولكن علي أن أعترف بقدراتك. قال بارو: ومع ذلك فالقضية لم تحل بعد، هل نستطيع أن نحدد هوية قاتل السيد راتشيت بكل ثقة؟ قال السيد هاردمان: استبعدني من ذلك، فأنا لا أستطيع أن أقول شيئا أبدا، إلا أنني ممتلئ إعجابا بك. وماذا عن الاثنتين الأخريين اللتين لم تخمن هويتهما بعد، السيدة الأمريكية الغريبة والخادمة؟ أحسب أن بوسعنا اعتبارهما البريئتين الوحيدتين على القطار. قال بارو وهو يبتسم: إلا إذا استطعنا أن نجد لهما مكانا في مجموعتنا، على أنهما مثلا مدبرة المنزل والطباخة في منزل أرمسترونغ. قال السيد هاردمان وقد آثر النقوص: ما عاد في العالم ما يدهشني الآن، إنه بيت مجانين، إن هذا الأمر كله بيت مجانين. قال السيد بوك: يا عزيزي، إن من شأن ذلك أن يكون مبالغة غير معقولة في المصادفات، فلا يمكن أن يكونوا جميع المتورطين. نظر بارو نحوه وقال: أنت لا تفهمني، لا تفهم أبدا، أخبرني هل تعلم من قتل راتشيت؟ قال السيد بوك: هل تعلم أنت؟ أومأ بارو برأسه بالإجابة وقال: نعم لقد عرفت ذلك منذ بعض الوقت، إن الأمر واضح تماما لدرجة أنني أتعجب كيف لا تعرفان أنتما أيضا. ثم نظر نحو هاردمان وسأله: وأنت؟ هز المحقق رأسه نافيا وحدق إلى بارو بفضول قائلا: لا أعلم، لا أعلم أبدا، أي منهم هو؟ صمت بارو لدقيقة ثم قال: لو تلطفت يا سيد هاردمان وجمعت الكل هنا، عندي حلان محتملان لهذه القضية، وأريد أن أضعهما بين أيديكم جميعا. الفصل التاسع. بوارو يقدم حلين. بدأ الركاب يجتمعون في عربة المطعم واتخذوا مقاعدهم حول الطاولات. كانت تعابيرهم متشابهة، وهي التوقع المشوب بالخشية. وكانت السيدة السويدية ما تزال تنتحب، والسيدة هوبارت تهدئ من روعها قائلة: تمالكي نفسك الآن يا عزيزتي، فكل شيء سيكون على ما يرام. يجب ألا تفقدي أعصابك. إذا كان أحدنا قاتلا شريرا، فإننا نعرف حقا أنك لست ذلك القاتل. إن أي شخص يفكر في هذا يكون أحمق. اجلسي هنا وسأبقى بجانبك، فلا تهتمي بشيء. تلاشى صوتها عندما وقف بارو، وكان مسؤول التذاكر يتحرك عند الباب، ثم ما لبث أن قال: هل تسمح لي بالبقاء هنا يا سيدي؟ قال بارو: بالتأكيد يا ميشيل. ثم تنحنح وقال: أيها السيدات والسادة، سأتكلم بالإنجليزية حيث أظن أن الجميع يفهمها. نحن هنا لنحقق في مقتل سامويل إدوارد راتشيت المسمى كاسيتي. لهذه الجريمة حلان محتملان، وسوف أضعهما بين أيديكم، وسأطلب من السيد بوك والدكتور أن يحكما أي حل هو الصحيح. إنكم تعرفون جميعا حقائق القضية، فقد عثر هذا الصباح على السيد راتشيت مطعونا، وآخر ما عرف أنه على قيد الحياة كان في الساعة 12:37 ليلة أمس عندما كلم مسؤول التذاكر عبر الباب. وقد عثر على ساعة محطمة ومتوقفة في جيب سترة نومه، وعقاربها تشير إلى 1:15. وقام الطبيب بفحص الجثة وحدد وقت الوفاة بين منتصف الليل والثانية صباحا. وكما تعلمون جميعا، فإن القطار قد توقف بسبب الثلوج في 12:30 بعد منتصف الليل. وبعد ذلك الوقت كان من المستحيل أن يغادر أحد القطار. إن إفادة السيد هاردمان، وهو أحد موظفي وكالة التحريات في نيويورك، أثناء ذلك التفتت عدة رؤوس ونظرت نحو السيد هاردمان، تابع بارو: تظهر أن أحدا ما كان ليستطيع المرور أمام مقصورته رقم 16 في نهاية الممر، وذلك من دون أن يراه. لذلك نحن مضطرون إلى استنتاج أن القاتل موجود ضمن من يقطنون مقصورات عربة محددة، وهي عربة اسطنبول كالي. هذه كانت هي نظريتنا. صاح السيد بوك مقاطعا وقد فوجئ قائلا: ماذا؟ تابع بارو: ولكنني سأضع بين يديكم نظرية بديلة، وهي بسيطة جدا. لقد كان للسيد راتشيت عدو معين يخافه، وقد أعطى السيد هارمان وصفا لهذا العدو، وأخبره بأن محاولة قتله إن حصلت ستتم في الليلة الثانية بعد مغادرة اسطنبول في أغلب الظن. والآن سأخبركم أيها السيدات والسادة أن السيد راتشيت كان يعرف أكثر بكثير مما قاله. فالقاتل، وكما توقع السيد راتشيت، قد استقل القطار في بالغراد، أو ربما في فينكوفشي، من خلال الباب الذي تركه العقيد أربثنوت والسيد ماكوين مفتوحا عندما نزلا إلى الرصيف. وتم تزويده بالزي الرسمي لمسؤول التذاكر، فارتداه فوق ملابسه العادية، وكان معه مفتاح عام لكل المقصورات، مما أعانه على الدخول إلى مقصورة السيد راتشيت رغم أن بابها كان مقفلا. كان السيد راتشيت يرقد تحت تأثير المنوم، فطعنه هذا الرجل بقوة كبيرة وغادر المقصورة عبر الباب الموصل إلى مقصورة السيدة هوبارد. قالت السيدة هوبارد وهي تومئ برأسها موافقة: هذا صحيح. تابع بارو: وقد وضع الخنجر الذي استعمله في حقيبة الحمام في مقصورة السيدة هوبارد أثناء عبوره، ومن غير أن يشعر فقد زر من بدلته هناك، ثم انسلم من مقصورتها إلى الممر، وبعد ذلك دس الزي بسرعة في حقيبة في إحدى المقصورات الفارغة. وبعد عدة دقائق غادر القطار بملابسه العادية قبل أن يبدأ القطار سيره ثانية، مستخدما مرة أخرى نفس المخرج، وهو الباب القريب من عربة المطعم. شهق الجميع وسأل السيد هاردمان: وماذا عن تلك الساعة؟ قال بارو: هنا يكمن تفسير كل ما حدث. لقد نسي السيد راتشيت أن يعيد عقارب ساعته إلى الوراء بمقدار ساعات واحدة، وهو ما كان ينبغي عليه أن يفعله في تزاري برود، فبقيت ساعته تشير إلى توقيت أوروبا الشرقية، وهو يتقدم بمقدار ساعة عن توقيت وسط أوروبا. كان الوقت هو 12:15 عندما طعن السيد راتشيت، وليس 1:15. صاح السيد بوك: ولكن هذا التفسير سخيف، وماذا عن الصوت الذي تكلم من داخل المقصورة في 1:23؟ فهو إما أن يكون صوت السيد راتشيت أو صوت قاتله. قال بارو: ليس بالضرورة، قد يكون صوت شخص ثالث، ربما يكون شخصا قد ذهب ليتحدث إلى السيد راتشيت ووجده ميتا، فقرع الجرس لينادي مسؤول التذاكر، ثم ساورته الشكوك وخاف أن يتهم بالجريمة فتكلم على أنه راتشيت. اعترف السيد بوك متذمرا: هذا ممكن. نظر بارو نحو السيدة هوبارد وقال: نعم يا سيدتي، لعلك كنت تريدين قول شيء. قالت السيدة هوبارد: لا أدري تماما ما الذي كنت سأقوله، ولكن هل تظن أنني نسيت أن أعيد عقارب ساعتي إلى الوراء أيضا؟ قال بارو: لا يا سيدتي، أظن أنك سمعت الرجل يمر عبر مقصورتك، ولكن ذلك كان في اللاوعي، وفي وقت لاحق رأيت كابوسا عن وجود رجل في مقصورتك فصحوت جفلة وقرعت الجرس للمسؤول. اعترفت السيدة هوبارد قائلة: أظن أن هذا ممكن. نظرت الأميرة دراغوميروف إلى بارو نظرة مباشرة وقالت: وكيف تفسر إفادة خادمتي يا سيد بارو؟ قال بارو: أمر بسيط جدا يا سيدتي، لقد تعرفت خادمتك على المنديل الذي عرضته عليها فحاولت أن تحميك بشكل فيه الكثير من الارتباك. لقد صادفت الرجل بالفعل، ولكنها صادفته قبل ذلك عندما كان القطار في محطة فينكوفشي، ثم ادعت أنها رأته في وقت لاحق في محاولة خرقاء لتزويدك بحجة غياب محكمة. أحنت الأميرة رأسها وقالت: لقد فكرت في كل شيء يا سيد، إنني معجبة بك. ساد الصمت المكان، ثم قفز الجميع عندما ضرب الطبيب بقبضته فجأة على الطاولة وقال: ولكن لا، لا وألف لا، إنه تفسير لا يصمد أمام الحقائق، فهو ضعيف في الكثير من النقاط الصغيرة. لم ترتكب الجريمة بهذه الطريقة، ولا بد من أن السيد بارو يعرف ذلك جيدا. التفت بارو نحوه ورمقه بنظرة غريبة ثم قال له: أرى أن علي تقديم التفسير الثاني، ولكن لا تتخلى عن هذا التفسير بسرعة، فقد توافق عليه لاحقا. ثم التفت ثانية وواجه الآخرين قائلا: يوجد حل آخر ممكن للجريمة، وقد توصلت إليه كالتالي. عندما سمعت جميع الأدلة استلقيت إلى الخلف وأغلقت عيني وبدأت أفكر، فوجدت أن بعض النقاط كانت جديرة بالانتباه، وذكرت هذه النقاط لصديقي، وقد سبق أن شرحت بعضها مثل بقعة الدهن على جواز السفر، وسوف أشرح الآن بقية النقاط. أولها وأهمها هو تعليق ذكره السيد بوك في عربة المطعم أثناء الغداء في اليوم الأول بعدما غادرنا إسطنبول، وهو أن الناس المجتمعين كانوا يختلفون فيما بينهم ويمثلون مختلف الطبقات والجنسيات. وافقته حينئذ، ولكن عندما خطرت تلك النقطة ببالي ثانية حاولت أن أتخيل إن كان ممكنا لمثل هؤلاء الناس أن يجتمعوا تحت أي ظرف آخر، وأجبت نفسي بأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في أمريكا، ففي أمريكا يمكن أن يتشكل العاملون في منزل ما من جنسيات كثيرة: سائق إيطالي، مربية إنجليزية، ممرضة سويدية، وخادمة فرنسية، وهكذا. وهذا الأمر دعاني إلى اتباع مخططي في التخمين، وبمعنى آخر إعطاء كل شخص الدور الذي يناسبه في مسرحية أرمسترونغ، تماما كما يوزع المخرج أدوار مسرحية، فخرجت نتائج مثيرة جدا ومرضية. كما قمت بفحص إفادة كل شخص على انفراد في ذهني، وخرجت نتائج تثير الفضول. ولنأخذ مثلا إفادة السيد ماكول، لقد كانت مقابلتي معه مرضية للغاية، ولكنه أطلق في المقابلة الثانية تعليقا يثير الفضول، إذ وصفت له كيف عثرنا على ملاحظة تذكر بقضية أرمسترونغ، فقال: ولكن من المؤكد، ثم توقف قليلا ثم أضاف: أعني أن ذلك كان إهمالا من الرجل العجوز. وقد شعرت بأن ذلك لم يكن ما بدأ بقوله فعلا، لنفرض أنه أراد أن يقول: ولكن من المؤكد أنها احترقت. وفي هذه الحالة فإن ماكوين كان يعرف عن الملاحظة وعن حرقها، وبمعنى آخر فهو إما أن يكون القاتل أو شريكا للقاتل. حسنا جدا، بعد ذلك نأتي إلى الخادم. لقد قال إن سيده كان معتادا على تناول المنوم عندما يسافر بالقطار، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن هل كان من شأن راتشيت أن يتناول منوما ليلة أمس؟ إن المسدس الذي كان تحت وسادته يكذب تلك العبارة، فقد رأى راتشيت أن يبقى بكامل حذره ليلة أمس، وأي منوم تناوله فأنه قد تناوله دون أن يعلم من الذي أعطاه إياه. من الواضح أنه إما ماكوين أو الخادم. والآن نأتي إلى إفادة السيد هارمان. لقد صدقت كل ما أخبرني به عن هويته، ولكن عندما وصف طرقه في حماية السيد راتشيت بدت قصته سخيفة تماما، فالطريقة الوحيدة الفعالة لحماية راتشيت كانت في أن يمضي ليلته داخل مقصورة راتشيت أو في مكان يستطيع منه مراقبة الباب. والشيء الوحيد الذي أظهرته إفادته بالفعل هو أن أحدا في أي جزء آخر من القطار لم يكن بوسعه أن يكون قاتل راتشيت، مما يضع دائرة واضحة حول عربة إسطنبول كالي. وقد بدت تلك بالنسبة لي حقيقة غريبة غامضة، فوضعتها جانبا لأفكر بها أكثر. ولعلكم سمعتم جميعا الآن بتلك الكلمات التي سمعتها تدور بين الآنسة ديبنهام وبين العقيد أربثنوت. إن الشيء المثير في رأيي هو حقيقة أن العقيد أربثنوت نداها باسم ماري، ومن الواضح أنه كان على علاقة حميمة بها، ولكن كان يفترض أن العقيد لم يقابلها إلا قبل بضعة أيام. وأنا أعرف نمط الإنجليز ممن هم على شاكلة العقيد، فحتى لو وقع في حب السيدة الشابة من أول نظرة فإنه كان سيتقدم في علاقته معها ببطء ولا باقة ولا يستعجل الأمور. لذلك استنتجت أن العقيد أربثنوت والآنسة ديبنهام كانا في حقيقة الأمر يعرف أحدهما الآخر جيدا، وأنهما يتظاهران بأنهما غريبان لسبب ما. ونقطة أخرى بسيطة، وهي معرفة الآنسة ديبنهام باصطلاح المكالمة البعيدة في وصف المكالمة الدولية، وهو اصطلاح أمريكي، ولكن الآنسة ديبنهام أخبرتني بأنها لم تذهب أبدا إلى أمريكا. ولنمضي إلى شاهد آخر، أخبرتنا السيدة هوبارد أنها عندما تكون مستلقية في سريرها لم يكن باستطاعتها أن ترى إن كان الباب الموصل بين المقصورتين مقفلا بالمزلاج أم لا، ولذلك طلبت من الآنسة أولسون أن تتأكد من ذلك. والآن رغم أن عبارتها هذه تكون صحيحة لو أنها كانت تشغل المقصورات 2 أو 4 أو 12 أو أي مقصورة ذات رقم زوجي، حيث يكون المزلاج أسفل مقود الباب مباشرة، إلا أن المزلاج في المقصورات الفردية كالمقصورة رقم 3 يكون فوق المقبض ولا يمكن أن يختفي خلف حقيبة الحمام أبدا. لذلك أرغمت على استنتاج أن السيدة هوبارد اخترعت موقفا لم يحدث أبدا. ودعوني الآن أخبركم كلمة أو اثنتين حول مسألة الوقت. إن النقطة المثيرة حقا بالنسبة لي في موضوع الساعة المحطمة هو المكان الذي وجدت فيه، في جيب سترة نوم راتشيت، وهو مكان غير مريح ويستبعد أن يضع المرء ساعته فيه، خاصة بوجود علاقة ساعة عند رأس السرير. لذلك شعرت أن من المؤكد أن الساعة وضعت هناك عمدا وأنها خدعة، ولهذا فالجريمة لم ترتكب في 1:15. هل ارتكبت قبل ذلك إذن؟ وبالذات في 1:23؟ إن صديق السيد بوك يحتج في دعمه لهذه الفرضية بالصيحة العالية التي أيقظتني من نومي. ولكن لو أن السيد راتشيت كان مخدرا لما كان باستطاعته أن يصيح، ولو أنه كان يستطيع أن يصيح لكان بمقدوره أن يقاوم ليدافع عن نفسه، ولكن لم تكن هناك دلائل تشير إلى مثل هذه المقاومة. أذكر أن ماكوين تنبه مرتين، وفي المرة الثانية بأسلوب ملفت للانتباه، إلا حقيقة أن راتشيت لم يكن يتكلم الفرنسية. فاستنتجت أن كل ما حدث في 1:23 لم يكن إلا مسرحية كنت أنا جمهورها. لقد كان بوسع أي امرئ أن يكتشف خدعة الساعة المحطمة، فهي خدعة شائعة جدا في القصص البوليسية، وقد افترضوا أنني لن أخدع بها وأنني أنا المقتر المقتنع بذكائه، سأمضي لأفترض أن الصوت الذي سمعته في 1:23 لم يكن صوت راتشيت باعتباره لا يتكلم الفرنسية، وأن راتشيت لابد وأن يكون قد مات من قبل. إلا أنني متأكد من أن راتشيت كان ما يزال نائما ومخدرا في 1:23، غير أن المكيدة نجحت، فقد فتحت باب مقصورتي ونظرت خارجا، وقد سمعت عمليا العبارة الفرنسية تستخدم. ولو أنني كنت على درجة كبيرة من الغباء بحيث لا أدرك أهمية العبارة لكنت نبهت إلى ذلك، ولو دعت الضرورة أن يأتي ماكوين فيقول لي بصريح العبارة: اعذرني يا سيد بارو، لا يمكن أن يكون ذلك المتحدث هو راتشيت، فهو لا يستطيع أن يتكلم الفرنسية. والآن متى كان وقت الجريمة الحقيقي ومن قتله؟ في رأيي، وهذا رأيي فقط، أن راتشيت قد قتل قريبا من 2:00، وهو آخر وقت أعطاه لنا الطبيب كاحتمال لوقوع الجريمة. أما من قتله؟ صمت بوارو ونظر إلى مستمعيه، وما كان باستطاعته أن يعترض على قلة الانتباه، فقد كانت الأعين كلها مشدودة إليه. وفي غمرة هذا الهدوء التام كان باستطاعة المرء أن يسمع صوت وقع الدبوس على الأرض. تابع كلامه ببطء. أكثر ما أثار انتباهي والصعوبة البالغة في إثبات القضية ضد أي شخص بمفرده على القطار، وكذلك المصادفة الغريبة في أن الشهادة التي تعطي كل شخص دفعاً بالغيبة كانت تأتي من الشخص المستبعد تماماً. ولهذا نجد أن السيد ماكون والعقيد أربوثنوت قد شهد كل منهما بغيبة الآخر، وهما شخصان يستبعد جداً أن تكون بينهما معرفة سابقة. والشيء نفسه حدث مع الخادم الإنجليزي والرجل الإيطالي، وكذلك مع السيدة السويدية والفتاة الإنجليزية. فقلت في نفسي: هذا عجيب، لا يمكن أن يكونوا جميعا متورطين. ثم رأيت الحقيقة يا سادة، فقد كانوا جميعا متورطين حقا. فوجود هذا العدد من الناس الذين تربطهم معا قضية أرمسترونغ، مسافرين على نفس القطار، مصادفة لم يكن أمرا مستبعدا بل مستحيلا. لابد وأن التدبير هو الذي جمعهم لا المصادفة. وتذكرت تعليقا قاله العقيد أربوثنوت على المحاكمة بواسطة هيئة محلفين: إن هيئة المحلفين تتكون من 12 شخصا، ولدينا هنا 12 مسافرا، وقد طعن راتشيت 12 مرة. وإنما ظل يحيرني دائما هو الخليط العجيب من الناس المسافرين في عربة إسطنبول كاليه في مثل هذا الوقت الراكد من السنة. وقد وضح الآن، لقد نجا راتشيت من حكم العدالة في أمريكا، ولم يكن في جرمه شك. ولذلك تخيلت وجود هيئة محلفين شكلت نفسها بنفسها من 12 شخصا أدانوا راتشيت وحكموا عليه بالموت، ثم اضطروا بسبب ظروف القضية إلى أن يكونوا هم منفذي هذا الحكم. وفورا وحسب هذه الفرضية وضحت القضية بأكملها. نظرت إليها على أنها فسيفساء متكاملة لعب كل شخص فيها دوره المحدد، وقد رتبت بحيث أنه إذا وقعت الشبهة على أي شخص منهم فإن إفادة واحد أو أكثر ستبرئه وتعقد المسألة. وقد كانت إفادة هاردمان ضرورية إذا اتهم شخص من خارج هذه المجموعة ولم يستطع إثبات بعده عن مكان الجريمة، ولم يكن ركاب عربة إسطنبول في خطر، فقد تم تدبير كل التفصيلات الدقيقة مسبقا. وكان الأمر كله عبارة عن أجزاء متشعبة متشابكة بعضها مع بعض، خطط لها بعناية بحيث تترابط جميعا، وبحيث أن كل معرفة جديدة تصل إليها تجعل الحل معقدا للغاية. وكما علق السيد بوك، فإن القضية بدت مستحيلة جدا، وكان هذا بالضبط هو الانطباع الذي أريد لهذه القضية أن تظهر به. هل يفسر هذا الحل كل شيء؟ نعم، إنه يفسر كل شيء. فطبيعة الجراح، كل واحد منها سدده شخص مختلف، ورسائل التهديد الزائفة لم تكن حقيقية بل مصطنعة، إذ أنها كتبت فقط لإظهارها كدليل. ولا شك في وجود رسائل تهديد حقيقية تحذر راتشيت من قدره المحتوم، وقد أتلفها ماكوين واستبدل بها هذه الرسائل. أما قصة هاردمان بأن راتشيت قد استخدمه فهي كذبة من البداية وحتى النهاية. وبالنسبة لوصفه الكاذب عن الرجل الصغير الأسمر ذي الصوت النسائي، فهو وصف ملائم، إذ أن له فائدة في عدم انطباقه على أي من مسؤولي التذاكر الحقيقيين، وفي الوقت ذاته يمكن أن ينطبق على امرأة أو على رجل. تبدو فكرة الطعن لأول وهلة فكرة غريبة، ولكن عندما نفكر بها نجد أنها الطريقة المثلى في ظل ظروف الجريمة. فالخنجر هو سلاح يمكن لأي شخص أن يستخدمه، سواء كان قويا أم ضعيفا، وهو لا يحدث صوتا. وأظن، وقد أكون مخطئا في ظني هذا، أن كل شخص دخل بدوره مقصورة السيد راتشيت المعتمة من خلال مقصورة السيد هوبارد ثم قام بطعنه، وهم جميعا ليس من شأنهم أن يعرفوا أي طعنة هي التي قتلته حقا. وقد تم إحراق آخر رسالة استلمها راتشيت، وربما كان قد عثر عليها على وسادته. وبعدم وجود دليل يشير إلى قضية أرمسترونغ، لا يوجد أي سبب للاشتباه بأي راكب على القطار، وقد كان من شأن الجريمة أن تعزى إلى شخص من خارج القطار، وكان من شأن بضعة مسافرين أن يشهدوا بأنهم رأوا الرجل الصغير الأسمر ذا الصوت النسائي وهو يغادر القطار في محطة برود. لا أعلم بالضبط ما الذي حدث عندما اكتشف المشتركون أن ذلك الجزء من خطتهم كان مستحيلا بسبب ما حدث للقطار. أظن أن مشاورات سريعة قد تمت وقرروا أن يتابعوا مهمتهم. صحيح أن الشكوك سوف تحوم الآن حول أحد الركاب أو حولهم جميعا، إلا أن العدة كانت قد أعدت لمثل هذا الاحتمال ووضعت البدائل. والشيء الوحيد الذي بقي هو تعقيد القضية أكثر، إذ تم إسقاط دليلين في مقصورة الرجل الميت. أحدهما يوقع التهمة على العقيد أربوثنوت الذي كان لديه أقوى دفع بالغيبة عن مكان الجريمة، والذي كانت إثبات علاقته بعائلة أرمسترونغ الأصعب من بين الجميع. والدليل الثاني المنديل، يوقع التهم على الأميرة دراغوميروف، وبسبب مكانتها الاجتماعية وبنيتها الضعيفة وشاهد الإثبات لصالحها والذي قدمته خادمتها ومسؤول التذاكر، بسبب كل ذلك فإنه من الصعب إثبات أي شيء ضدها. ولزيادة التعقيد في القضية تم رمي طعم مزيف، وهو المرأة الخرافية التي ترتدي قميص النوم القرمزي. ومرة أخرى خطط لي أن أشهد على وجود هذه المرأة، إذ ضرب باب مقصورتي بشدة، وعندما نهضت ونظرت خارجا رأيت قميص نوم قرمزي يختفي في نهاية الممر، كما تمت رؤيتها من قبل مجموعة من الركاب النبهاء، مسؤول التذاكر والآنسة ديبنهام وماكوين. أظن أن شخص يملك روح الدعابة قام بوضع قميص النوم القرمزي فوق الأمتعة في حقيبتي بينما كنت أقابل الناس في عربة المطعم، ولا أعلم من أين أتى قميص النوم أصلا. وأظن أن الكونتيس أندريني، لأن أمتعتها لم تحتوي إلا على قميص نوم فاخر من الشيفون الذي يمكن اعتباره عباءة ترتدى وقت شرب الشاي وليست قميص نوم. وعندما علم ماكوين أن الرسالة التي أحرقت بعناية لم تدمر تماما وأنه تم التعرف منها على كلمة أرمسترونغ، قام بإعلان النبأ للآخرين. وفي هذه اللحظة بدأ موقف الكونتيس أندريني صعبا للغاية، فقام زوجها فورا باتخاذ الخطوات الضرورية لتعديل جواز السفر، وكان هذا الأمر هو الثاني الذي أوقعهم في سوء الحظ. لقد اتفقوا جميعا على أن ينكروا أي علاقة بعائلة أرمسترونغ، وكانوا يعرفون أنه لا توجد لدي طريقة للعثور على الحقيقة، ولم يظنوا أنني سأهتم بالموضوع إلا إذا أثيرت شكوكي حول شخص محدد. كانت هناك نقطة أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، فلو افترضنا أن نظريتي حول الجريمة نظرية صحيحة، وأعتقد أنها لابد وأن تكون صحيحة، إذ لابد أن يكون مسؤول التذاكر على علاقة بالخطة. ولكن إن كان الأمر كذلك فسوف يكون لدينا 13 شخصا وليس 12 شخصا، وبدلا من المقولة السائدة من بين هؤلاء الناس الكثر شخص مذنب، واجهتني مشكلة أنه من بين 13 شخصا واحد فقط بريء، فمن هو؟ لقد وصلت إلى استنتاج غريب، وهو أن الشخص الذي لم يشترك في الجريمة كان في الواقع هو الأشد احتمالا لأن يكون متورطا، وأعني الكونتيسة أندريني. لقد أثر بي بصدق زوجها عندما أقسم بشرفه على أن زوجته لم تغادر المقصورة في تلك الليلة، فقررت حينئذ أن الكونت أندريني أخذ مكان زوجته. وإذا كان الأمر كذلك فإن بيير ميشيل واحد من 12 شخصا بالتأكيد، ولكن كيف نفسر تورطه؟ إنه رجل محترم ويعمل لدى الشركة منذ سنوات، وهو ليس من النوع الذي يمكن رشوته ليساعد في الجريمة، إذ لابد من أن يكون بيير ميشيل على علاقة بقضية أرمسترونغ، إلا أن ذلك بدا مستبعدا. ثم تذكرت الممرضة الفرنسية التي انتحرت، فلو فرضنا أن تلك الفتاة المسكينة كانت ابنة بيير ميشيل فإن هذا يوضح الأمر، كما يوضح أيضا المكان الذي تم اختياره لارتكاب الجريمة. هل كان موقع أشخاص آخرين غير واضح في هذه المسرحية؟ سأقول إن العقيد أربوثنوت كان صديقا لعائلة أرمسترونغ وربما اشترك معه في الحرب، وأظن أن الخادمة هالدكار شميد كانت من ضمن أفراد منزل أرمسترونغ. قد أكون نهما جدا للطعام مما يجعلني أعرف الطباخة الماهرة بالغريزة، وقد نصبت لها فخا ووقعت به. قلت لها إنني أعلم أنها طباخة ماهرة فأجابت نعم حقا فكل سيداتي يقولن ذلك، ولكن لو أنها كانت توظف على أنها خادمة فنادرا ما ستسنح الفرصة لمستخدميها ليعرفوا إن كانت طباخة ماهرة أو لا. ثم نأتي إلى هارتمان، لقد بدا فعلا أنه لا ينتمي إلى أفراد منزل أرمسترونغ، ولكن يمكنني أن أخمن أنه كان يحب الفتاة الفرنسية القتيلة. بقيت لدينا السيدة هوبارد، وسوف أقول لكم أن السيدة هوبارد قد لعبت أهم دور في هذه المسرحية، فلأنها تقتل المقصورة المجاورة لمقصورة راتشيت فإنها كانت معرضة للشك أكثر من أي شخص آخر، وبسبب الظروف المحيطة لم يكن ممكنا تدبير دفع بالغيبة بالنسبة إليها. وللعب هذا الدور الذي لعبته، دور الأم الأمريكية العادية جدا والتي تبلغ حدا من السخف في أمومتها، كانت الحاجة ملحة إلى ممثلة قادرة على أداء هذا الدور. ولكن لماذا البحث بعيدا؟ لقد وجدت ممثلة من داخل عائلة أرمسترونغ، وهي أم السيدة أرمسترونغ، الممثلة ليندا أردن. في تلك اللحظة قالت السيدة هوبارد بصوت رقيق ناعم يختلف عن الصوت الذي استخدمته طوال الرحلة، لطالما أحببت أداء الأدوار الكوميدية. ثم تابعت بشرود، تلك الهفوة حول موضع حقيبة الحمام كانت سخيفة، وهي تظهر أن على المرء أن يتدرب على أدواره بعناية، لقد تدربت على هذه النقطة في طريق عودتنا، وأظن أنني كنت في مقصورة ذات رقم زوجي، ولم أفكر أبدا باختلاف مواقع المثلاج. ثم غيرت جلستها قليلا ونظرت إلى بارو وقالت: أنت تعرف كل شيء يا سيد بارو، إنك رجل رائع، ولكن حتى أنت لا يمكنك أن تتخيل كيف كان الأمر في ذلك اليوم المشؤوم في نيويورك. لقد كدت أجن من الحزن، وكذلك الخدم، والعقيد أربوثنوت كان هناك أيضا، فقد كان من أعز أصدقاء جون أرمسترونج. قال أربوثنوت: لقد أنقذ حياتي أثناء الحرب. تابعت: قررنا منذ ذلك الوقت، ولا أدري، فقد نكون مجانين، أن حكم الإعدام الذي لم ينفذ في كاسيتي يجب أن ننفذه نحن، فقد كنا 12 شخصا، أو بالأحرى 11 شخصا، إذ كان والد سوزان في فرنسا بالطبع. وفي بداية الأمر فكرنا في أن نجري القرعة حول من يقوم بذلك، ولكننا صممنا في النهاية على هذه الطريقة. كان السائق أنتوني هو الذي أشار بها، وبحثت ماري لاحقا جميع التفصيلات مع هيكتور ماكوين، فقد كان يحب ابنتي سونيا، وكان هو الذي وضح لنا كيف استطاعت أموال كاسيتي أن تنقذه من المحاكمة في أمريكا. لقد استغرقنا وقتا طويلا حتى أصبحت خطتنا تامة جدا، إذ كان علينا أولا أن نعثر على راتشيت، وقد تمكن هاردمان من ذلك في النهاية. ثم حاولنا أن نحمل راتشيت على استخدام ماسترمان وهيكتور أو أحدهما على الأقل، وقد استطعنا ذلك. ثم بحثنا الأمر مع والد سوزان، إذ كان العقيد أربوثنوت مصرا على أن نكون 12 شخصا، ويبدو أنه اعتقد أن هذا يجعل الأمر متكاملا، ولم يكن يحبذ فكرة الطعن كثيرا، إلى أنه وافق على أنها تحل معظم الإشكالات. وكان والد سوزان مستعدا للقيام بدوره، فقد كانت سوزان ابنته الوحيدة، وعرفنا من هيكتور أن راتشيت سيعود من الشرق عاجلا أو أجلا على قطار الشرق السريع، ووجود بيير ميشيل على ذلك القطار منحنا فرصة لا تعوض، بالإضافة إلى أنها طريقة جيدة لعدم اتهام أطراف خارجية. وكان لابد لزوج ابنتي من أن يعرف بالطبع، وقد أصر على أن يأتي معنا على القطار. ثم رتب هيكتور الأمور بحيث يسافر راتشيت في اليوم المناسب الذي تكون فيه نوبة عمل ميشيل في القطار، وأردنا أن نحجز كل مقصورة في عربة إسطنبول كالي، ولكن للأسف كانت هناك مقصورة لم نتمكن من الحصول عليها، فقد كانت محجوزة قبل فترة طويلة لمدير الشركة، وكان السيد هاريس شخصية وهمية، ولكن سيكون صعبا للغاية أن يشترك غريب مع هيكتور في مقصورته. ثم وفي وقت آخر، لحظة أتيت أنت، توقفت عن الكلام قليلا ثم أكملت: حسنا، أنت تعرف كل شيء يا سيد بارو، فماذا ستفعل؟ إن كان لابد من كشف الحقائق، فهل لا وضعت اللوم علي وحدي؟ فقد كنت على استعداد تام لأن أطعن ذلك الرجل 12 مرة وحدي، فهو لم يتسبب فقط في موت ابنتي وطفلتها، وذلك الطفل الذي ربما كان حيا وسعيدا الآن، بل كان الأمر أكثر من ذلك. لقد اختطف أطفالا قبل ديزي، وربما كان من الممكن أن يختطف غيرهم في المستقبل. لقد حكم عليه المجتمع، وما فعلناه هو أننا نفذنا الحكم فقط، ولكن ليس من الضروري أن نورط هؤلاء جميعا بالأمر. إنهم جميعا طيبون ووفياء، ميشيل المسكين وماري والعقيد أربوثنوت، إنهما متحابان. كان صوتها رائعا يتردد عبر الفضاء المكتظ، ذلك الصوت العاطفي العميق الذي يحرك القلوب، والذي طالما أثار الجمهور في نيويورك. نظر بارو نحو صديقه ثم قال: أنت مدير الشركة يا سيد بوك، فماذا تقول؟ تنحنى السيد بوك وقال: برأيي يا سيد بارو أن النظرية الأولى التي ذكرتها هي الصحيحة بالتأكيد، وأقترح أن نقدمها إلى الشرطة اليوغوسلافية على أنها الحل، هل توافقني يا دكتور؟ قال الطبيب: بالطبع أوافقك، أما بالنسبة إلى الدليل الطبي فأظن أنني أخطأت في نقطة أو اثنتين. قال بارو: إذن بعد أن وضعت الحل بين أيديكم، يشرفني أن أتقدم باستقالتي من القضية. انتهت رواية جريمة في قطار الشرق للكاتبة الإنجليزية أغاثا كريستي. تابعونا في رواية أخرى، والسلام.